كتاب أحببت وغدا، دكتور عماد رشاد عثمان. ملامح العلاقة مع المؤذي. اقتباس: العلاقات المؤذية قد تكون الأسهل في التعرف عليها، رغم أنها بلا شك الأصعب في التخلص منها. ديزموند توتو. العلاقة المؤذية علاقة انفعالية مفعمة بالعواطف والحرارة في الحلو والمر، في العشق والشوق والغضب والغيرة، وتفتقر إلى العقلانية والواقعية، فتجد أطرافها يزيحون الواقع وعقباته ويتلاهون على الظروف ومقتضياتها ويهربون بهذه العلاقة من الحقيقة، أي أنها نوع من الدفاع النفسي وطريقة تلطيف وهمي يخفف الضغوط أحيانا في نواحي حياتية أخرى، فهي علاقة تصطدم دوما ولا تتوافق مع الإطار العقلاني والمنطقي والواقعي، وتسعى دوما لتعويض غياب العقلانية بالمزيد من العاطفية المفرطة للموازنة، فتبدو في بداياتها كعلاقة مثالية أسطورية مشحونة بالعواطف والهوى الذي يتحدى كل شيء يقول به العقل والواقع، لأنه لو اتخذ العقل والمنطق والواقع مساحة في هذه العلاقة فلن تستمر، لذا تتم إزاحته مبكرا لتتمكن العلاقة من النجاة بكل هذا الإيذاء فيها. وبلا شك فإنه يتم تحويل هذا الإيذاء وتغيير إدراكه وتشويه الواقع الذي يبدو فيه الإيذاء جليا، ليتم إعادة صناعته وصياغته في إطار عاطفي وتغيير الأسماء ولي الحقائق، فيتم تحويل الاضطراب الناجم عن هذه العلاقة وتلك العواصف التي تعصف بحياة طرفي العلاقة كأنها فقط آثار جانبية للحب الكبير أو انعدام إدارة لهذا العشق الحار الذي لا يمكن استيعابه، ولكنه لا يسمى باسمه أبدا: الإيذاء. لذا فإن أي علاقة تقوم بتجنيب العقل والمنطق وإزاحة الواقع والظروف عن المعادلة تحمل بذلك خطر التحول يوما إلى علاقة مؤذية، فوحدها الرؤية العقلانية المتزنة والتصور المنبثق من الواقعية يمكن أن يكون لقاحا ومصلا ضد أمراض العلاقات وجرس إنذار يدعو للهرب أو إعادة التقييم والبحث عن حلول بدلا من التبريد ولوي الحقائق. العلاقة المؤذية علاقة إدمانية، أي أنها تستمر دوما بشكل قهري لا يتمكن أطرافها من التحرر منها رغم رغبتهم في ذلك، لا تمكن من الرحيل عنها رغم كل الآثار السلبية المترتبة عليها. إنها ككل إدمان يشعر صاحبه أنه ممسوك ومقيد ومتورط ولا يستطيع الفرار رغم احتياجه للرحيل، كأنه لم يعد حرا ولم يعد يملك قراره ولم يعد مختارا للبقاء والرحيل. العلاقات المؤذية أقوى وأمتن من العلاقات الصحية وأصعب كثيرا من الفراق والتعافي منها، وهو ما سنبينه بتحديد نوع التعلق في العلاقة المؤذية. التعلق المبني على الصدمة هو ذلك النوع من التعلق الذي ينشأ في العلاقات المؤذية ينبني على التأرجح بين الإيذاء والمكافأة، فالشخص نفسه الذي يؤذيك ويسيء إليك ويرهقك نفسيا وبدنيا وعاطفيا ويستنزف طاقتك وينزل بصورتك الذاتية نحو الحضيض هو نفسه أحيانا من يكون حنونا عطوفا ممتلئا بالدفء. ذلك التأرجح بين العقوبة والمكافأة، بين الإساءة والرقة، هو ما ينشأ رابطا قويا بينكم، بل ربما رابطا يفوق في قوته ومتانته الروابط التي تنشأ في علاقات صحية، ويصعب عليك الفكاك منه ربما أكثر صعوبة من فكاكك من علاقات كانت أكثر إشباعا واستقرارا واستطعت تجاوزها. العلاقات المرضية بسبب تلك الحالة تكون كالإدمان، تبقى ممسوكا فيه رغم كل آثار السلبية، بل تبقى منغرسا ومتورطا رغم كراهيتك للإيذاء ورغبتك الحقيقية في الفرار منه. هي ببساطة تشبه نوعا من فقدان كامل للسيطرة واستمرار لمسلسل الوجود والتبرير والعودة رغم كل وعودك السابقة لذاتك بالتوقف والفراق. نقطع أنفسنا حين نظن في كل مرة نعود فيها رغم صراع الفراق وضد إرادتنا أن تلك علامة على الحب ودلالة على تفرد هذه العلاقة، ولكنها ببساطة ليست متفردة إلا في كونها ليست علاقة، إنما محض إدمان وتعلق مرضي قد انبنى على حالة الصدمة الطويلة المدى التي كنا نعيشها في هذه العلاقة. تلك الرابطة المرضية تشبه تلك التي تنشأ بين الضحية والجاني، كذلك الذي يحدث في متلازمة ستوكهولم من التعاطف مع الجاني والسقوط في حب المؤذي والشفقة على صاحب الإساءة التي وجهت إليك نتاج لاحتشاد الكثير من المشاعر في مساحة بينهما كالخوف والإحباط والأمل والشفقة والألم وغيرها. نراها مثلا لدى ضحايا الاختطاف حين تبدأ الضحية في الدفاع عن الجاني والتبرير له، وربما تحبه بسبب تلك الرابطة القوية التي تنشأ من هذا الارتباك في التأرجح بين كونه خاطفا ومسيئا وبين كونه يقدم الطعام والشراب وربما المسامرة، ونتيجتها تنشأ بين ضحايا النكبات وبعضهم البعض حين يجتمع إنسان مع آخر في ملاقات مصير ما أو كارثة أو تجرع صدمة ما تنشأ بينهما رابطة تساهم تطوريا في نجاتهما. تلك الرابطة تكون من الأثر بحيث تجاوز فكرة المرافقة في الكارثة نحو تكوين رابطة عاطفية غريبة ومناقضة للمنطق بين الضحية وبين الجاني، بين المركوب وبين سبب الكارثة نفسها. تلك الرابطة هي التي تفسر البقاء في العلاقات المؤذية رغم الرغبة في الهرب، والاستمرار في تلقي الإيذاء والتجرع على الإساءة رغم القرارات التي نتخذها مع أنفسنا بالتوقف. هو ليس حبا على الإطلاق، هو فقط نوع مغاير من الإدمان الذي قد تحتاج مساعدة للفرار منه، وتحتاج قوة أعظم من إرادتك التي تخونك كل مرة لتمكن من الرحيل، وهو ما سنوضحه حين نتحدث عن التعافي. العلاقة المؤذية تتأرجح دوما في مرحلة الانفصال والعودة. تجد بعض هذه العلاقات تستمر في محاولات الانفصال ثم العودة ربما أكثر من مدة الارتباط نفسها. العلاقة المؤذية تتنوع فيها الإساءات بأنواعها الجسدية بالضرب أو الجنسية بالاستغلال أو المفاوضة على الجسد مقابل البقاء، أو النفسية بالتهكم أو السباب أو الازدراء أو نوبات الغضب والصياح، علاقة مشحونة بالإرهاب النفسي أو الجسدي لتمرير الإرادة المؤذية. العلاقة المؤذية تحوي الذبول للنمو والتلاشي التدريجي للازدهار والاضطراب للسكينة. تدخلها مفعما بالأحلام والطموحات والمبادئ، ثم بمرور الوقت تبدأ التنازلات وتمييع القيم والاستهانة التدريجية بالمعاني، ثم تتخلى عن الطموحات والأهداف وتصبح كل طاقتك مستغرقة هناك في محاولة الإرضاء أو محاولة التغيير والإنقاذ أو محاولة التعافي منها والتحرر من إساءتها. تجد نفسك تذبل وتنزوي وتشحب ملامحك، وتصير ذلك السوداوي العالق في مستنقع مظلم ونفق مهجور لا يبدو ضوءا في آخره. قد تبدو العلاقة مع المؤذي دسمة وعميقة، وقد تبدو سائر نظرته للعلاقات مميزة ومختلفة، ولكنها في حقيقتها سطحية بشدة ومراهقة وخاوية من الجوهر. فالناس بالنسبة للمؤذي والنرجسي نوعان لا أكثر. النوع الأول من يلبون احتياجه للتقدير أي المدد، ويضغطون مشاعر العظمة ويستبقون عليها، وهؤلاء يمثلون له مكسبا ينبغي استبقاؤه بالجوار والتأكد من إحكام السيطرة عليه وامتلاكه. والنوع الثاني من يجرده من زهوه ويملأه بالإحباط، ويمثلون له خطرا ينبغي إزاحته أو على الأقل الابتعاد عنه. لذا فتلك العلاقات التي تبدو عميقة وحارة وصاخبة هي في حقيقتها واهية ورقيقة المتانة وسريعة التحطم، لأنها قامت على محض رياح مضطربة تعترك في نفس المؤذي، ولا أحد يمكن أن يؤسس بيتا في الهواء. إن النرجسي لا يعرف الحب حقا، وإن بدا غير ذاك، وليس هو في حقيقة الأمر ذلك الشخص الدافع الحساس الذي يظهر لك هو لا يحبك أنت، إنما يحب نفسه عبرك. النرجسي قد يستخدم علاقة الحب ليمارس تدليل ذاته لا أكثر. أنت ببساطة مجرد وسيط يقوم من خلاله بممارسة الحب مع نفسه واشتهاء ذاته لا أكثر، فهو ببساطة لا يحبك لشخصك، إنما يحب تلك الحالة من الانبهار والتقديس التي تغمره بها، ويحب احتراقك في العطاء تجاهه والبذل المفرط والتضحية الدائمة لأجله. يحب قرابين الهوى التي تقدمها له، ويحب هذه الحالة من التقدير والرفعة والحفاوة. وكما عشق نارسس انعكاس صورته على صفحة الماء في الأسطورة التي رويناها، يعشق النرجسي كل ما كان مجرد صدى له وانعكاس لصورته، فهو يبدأ إعادة تشكيلك وتحويلك إلى نسخة قريبة الشبه منه ليحبك. فبقرارة الأمر هو يحب ملامحه فيك لا ملامحك الخاصة. بل قد يتجلى هذا الأمر بشدة في تلك المفارقة التي يراها البعض في حب النرجسي لأولاده، حب مفرطا قد يوحي لك بنوع من المثالية، ولكنه في الحقيقة الأمر ليس إلا عزفا جديدا على وتر توجيه العاطفة بالكامل نحو الذات. فالابن امتدادا له وتجسدا لملامحه وموروثاته، لذا يستمد حبه له من حبه لذاته، ويكون هذا الحب مشروطا بامتياز. فالولد محبوب ما دام موافقا للمسار المرسوم له من قبل المؤذي، وما لم يزل مطابقا لخطوات أبيه مستمدا منه كأنه ظل له وامتداد مستعار لحياته يحيا في جلبابه، ولكنه منبوذ معاقب وإذا استقل أو خرج عن الإطار المحدد له ورفض مشاريع الأب له، تلك المشاريع المرسومة التي يحاول فيها الأب النرجسي أن يستعير حياة أبنائه كوقت إضافي لحياته ومساحات مجانية لتحقيق ما لم يسعه تحقيقه أو لإكمال ما بدأه. المؤذي يعامل أحبته جميعا كما لو كانوا مجرد امتداد له، لا يعرف ببساطة أين تنتهي ذاته وأين يبدأ الآخرون. الحدود بينه وبين الأشخاص المهمين في حياته تكاد تكون غير مرئية ومائعة وبلا قيمة، لذا هو يتعداها بأريحية ويتعامل كأن اقتحامه لحدودهم حق أصيل له لا يحتاج إذنا أو سماحا منهم. لذا لا غرابة أن مفاهيم الكياسة واحترام الخصوصية واستقلال الشريك أو الأبناء هي مفاهيم شديدة الغرابة بالنسبة إلى نرجسي. تقول إحداهن: كان دائما أولادنا شايفين أن أبوهم بيتعامل مع حياتهم كطبق كمالة لوجبة حياته، رغم ادعاء المثالية وأن الأب اللي بيحترق من أجل راحتهم ومصلحتهم اللي مش عارفينها واللي هو بس اللي يعرفها. وربما هو يحب ذلك الذي يمثل له ما يجب أن تكون عليه نفسه الذات المثالية التي يطمح إليها، كأنه بذلك يحب ذاته أيضا ولكن بشكل عابر للمستقبل. وربما هو قد يحبك لأنك تمثل له نفعا وعونا وتساعده على قضاء أغراضه وتحقيق مقاصده. يحبك حبا مستور الأغراض لأنك فقط مفيد لمسار حياته، بل هو قد يحب الحب نفسه ولكنه لا يحبك. هو يحبك لما تغذيه به من إعجاب، فإن غابت تغذيتك فقد غاب حبك عن قلبه وسهل تجاوزك. لذا يبدو دوما كأنه يسهل عليه التجاوز والمواصلة بعد الفراق لأنه قد يجد وسيلة تغذية أخرى، فلا يندم كثيرا على فوات من كانت تغذيه بالأمس إن حصل اليوم على غذاء ذاته بالإعجابات. هو يندم عليك فقط، ويظهر التوجع إن تعثر في الحصول على وسيلة جديدة لتغذية نرجسيته في سواك، أي أن من تحتل تلك المكانة الزائفة مكانة المحبوبة تحتلها فقط حتى ينجح في الحصول على من تقوم بفعلها وتمارس مهامها في إدارة حفاوته بنفسه. فإن جاءت أخرى فقصرت في مهامها أو عاملته بندية أو كشفت له بعض عواري ذاته، التهمه الحنين للمنبطحة القديمة التي واصلت تغذيته في صمت ومنحت عطاياها في رضا. أما إن جاءت أخرى فقامت بالدور ذاته أو فاقت تلك القديمة في احتفائها وانبطاحها ورضوخها، فبلا شك هي تمحو تلك القديمة، ويبدو لنا النرجسي حينها لا يتوجع للفقد ولا يهمكه الشوق، فهو في الحقيقة لا يعرف شوقا ولا حنين، فقط جوعا وتغذية واحتياجا ومددا ولا شيء أكثر. النرجسي هو بطل قصته الأوحد، وكل شخص غيره هو مجرد سنيد أو لبيس أو فني إضاءة يقوم بتسليط الضوء على تفرده لا أكثر، وبالتالي هو لا يعرف العطاء والتضحية حقا، إنما قد يبدو مضحيا إن كان ذلك قد يمنحه تصفيقا إضافيا، ويعطي إن كان ذلك سيعود عليه بأضعاف العطايا أو يساهم في أسر الضحايا في أفلاكه أكثر. أي أن منحه دوما يحمل أغراضا مستورة، وأغراضه ليست بالضرورة مادية، فإن معظم أغراض النرجسي نفسانية محضة، الصيت للغنى. فأينما كانت مداعباته لذاته وبيق صورته فهو هناك يسكن ويدفع الضريبة والثمن بأريحية مطلقة، ولا يتناسى حينها أن يبدو في دور الشهيد المخلص المتجرد. فإذا كان لدى عموم الناس احتياج دائم للحب والتقدير والقبول، أن يحبنا الآخر ويقبلنا كما نحن، ويحتاج للتربية الشائهة والنمو المعطوب لشخصية النرجسي، قد تم استبدال أشكال أخرى بهذا الاحتياج، فأصبح المعادل النرجسي لتلك الاحتياجات هو النجاح والتفوق والظفر والانتصار وثناء الناس عليه وحفاوتهم بما يحقق، لا الحب والقبول. وهكذا يمكنك ببساطة أن تفهم مدى قوة وصلابة النرجسي أمام عاطفة الحب، وضعفه وشاشته أمام الفشل أو النقد، وهوسه بالطموح والإنجاز. قد أصبح كأنه لا يبحث عن حبيب قدر بحثه المضني عن عين تحدق في جماله وأفواه فاغرة تظهر دهشتها من تميزه. ربما يتفحص تلك الاحتياجات في علاقات الحب والعمل أو الهوايات والشغف أو العمل الخيري أو السلوك الديني. المهم أن تلك ببساطة قد احتلت مساحات احتياجاته الإنسانية العميقة. لذا لا تنتظر منه أن يراهن على الحب في علاقة لا تحقق له تلك الاحتياجات، ولا تستمر في منحه تلك الطمأنة الدائمة والانبهار المستدام. لما كان النرجسي يتميز بالنظرة القطبية إلى الأشخاص والأشياء والأمور، فيقسم الكون بأسره التقسيم البنادولي إلى طرفين من الأبيض والأسود، فمحبته وكراهيته تنطلق من المنصة ذاتها. هو لا يتمكن من النظر إلى الإنسان نظرة شمولية ككل متكامل، ومدى متسع يحمل درجات من النور والظلمة، وإن كان أحياناً يدعي هذه النظرة الشمولية المتسامحة في محاولة لكسب التعاطف تجاه أخطائه. هو يتأرجح دوماً بين تقديس الآخر ومنحه لقباً نورانياً ووصفه بالأفضلية والاستحقاق، وبين شيطنته ووصمه بالدنس وعدم الاستحقاق. هكذا تدور الأمور داخل ذهنه بين الطرفين دوما، إما تقديس وإما تدنيس. فلا يمكن للنرجسي أن يرى شخصا ليس كاملا بمعاييره ورغم ذلك يحبه، بل ينبذ بشدة كل من خالف معاييره. فلا يمكنك أن تقترف خطيئة في حق الذات النرجسية وتبقى بشكل ما مستحقا للحب أو التقدير. لا يمكنه أن يقبل زواياك المظلمة، ولا يتمكن من ابتلاع نقائصك ومعايبك، ولا يمكنه أن يحبك وأنت تحملها، وإن استمر في دعاويه خلاف ذلك، ففعل واحد منك يغضبه أو يجرحه كفيل بأن تنكب صورته عنك في مكب الشيطنة، وصفة واحدة يكرهها فيك ولا تلائم نموذجه الذهني عن الشريك المستحق للحب كفيلة بأن يمنحك شعورا متتابعا بالرفض ووصمك بالدنس وعدم الاستحقاق. لذا فثبات تصوره عن أحبته يكاد يكون مستحيلا. فالبشر يخطئون، والأخطاء في عينيه ليست استثناءات عابرة وإنما دلالات على عدم استحقاقهم للحب. أدلة تتأكد وتتوالد وتحتشد، كأن لسان حاله يقول: أن أتفضل عليك بالحب يعني أنك مستحق نسبيا للحب، فأنت مثالي بمعاييري حتى لو لم تكن كذلك بمعايير الآخرين، وألا تكون أنت أو أفعالك موافقا لمعاييري حتى لو كنت موافقا لمعاييرك أو معايير الآخرين، فأنا لا أحبك، وأنت وبشكل مطلق لست مستحقا للحب أصلا. لذا فعلاقات النرجسي دوما مؤقتة ومتنقلة وعابرة مهما طالت، وتقل حرارتها ونجاحها بمرور الوقت واتضاح الزوايا البشرية المستورة من شريكه. في الرضا أنت مثالي وكامل ويرفعك بغزله حتى تعانق غيمات السماء، وفي الغضب وحين الخطأ أنت حقير ومنقوص ومزدرى ولا تستحق الوجود برمته. ببساطة صورته عنك تحمل خاصيتين: متطرفة في الشدة وسريعة التقلب في الثبات الزمني. لذا لا تستغرب بعدما تمضي كثير من الوقت في رفقته أن تبدأ تتأثر برؤيته لك ورأيه فيك، أن تجد نفسك تحولت أيضا إلى كائن مزاجي متقلب الصورة الذاتية، فقد تمكن من احتلال مقاعد التحكم في تصورك عن نفسك، فتصبح أيضا صورتك عن ذاتك تتأثر بتأرجح تصوره عنك، فكيف لك أن تشعر بثبات داخلي أو اتزان نفسي وصورتك تتأرجح داخلك كل يوم؟ ولما كانت حياتنا واستقرارنا يرتكز بلا شك على تصورنا عن أنفسنا، فلا غرابة أن نجد حياتنا بأسرها تتأرجح، كأنك تحاول أن تؤسس بنيانا على بركة من الرمال المتحركة المتغيرة والمتقلبة. فكيف يمكننا إذن أن نهضى بسلام نفسي أو سكينة أو شعور بالأمان جوار المؤذي أو حتى بعد رحيله؟ ومع ذلك التصور المتغير بين التقديس والتدنيس تجد المؤذي قد ينقلب وحشا ضاريا حين الخصومة، وربما شرا محضا في الفراق، وتتحول المحبة الظاهرية القديمة إلى كراهية غاضبة حتى كأنك تتعرف عليه للمرة الأولى. يحركه فيها الشعور بخذلانك له، والذي يجتهد في عقلانته وحشد أدلته. في أعراف القوم المحبة قد تأتي بعد العداوة، والحب لا ينقلب كرها، أما في عرف المؤذي والنرجسي فمن الطبيعي أن ينقلب الحب كرها والمحبة والصداقة وغيرها إلى أعنف أشكال العداوة والبغضاء لخطأ قد ارتكبه المحبوب القديم تجاه هذه الذات النرجسية قطبية التصور. بين الحب والحرب حرف الراء الذي يقحمه النرجسي بأريحية وتلقائية بعد الصدام، وهكذا يتم اختصار الرحلة النرجسية بأسرها داخله وخارجه مع ذاته ومع الآخرين. العلاقة المؤذية قد تكون علاقة غير متكافئة تنعدم فيها معايير الكفاءة والتناسب بين الطرفين، فقد تجد طرفا يفوق الآخر بشكل مبالغ فيه منطقيا وواقعيا في العموم أو المكان الاجتماعي أو المستوى التعليمي. ربما يتم استخدام هذا التباين لتمرير سلوكيات إيذائية يبتلعها الطرف الآخر في إطار المفاوضة الضمنية أقبلك وتقبلني، وقد تجد انعدام الكفاءة متجليا في أن يكون أحد الطرفين غير متاح، فأحدهما متزوج أو مرتبط أو غير موجود على نحو ملتزم داخل العلاقة لوجود عذر يستخدم دوما لتبرير الفرار، أو تجده أكبر سنا أو يشغل منصبا أعلى في هرم وظيفي أو اجتماعي، كنماذج العلاقات المؤذية الشائعة: المدير والموظفة، المدرس والطالبة، رجل الدين والسائلة، رب الأسرة والخادمة. علاقة مؤذية بلا مؤذن. اقتباس: أوليس من الحب أن تضحي بسعادتك من أجل من تحب؟ بل من الحماقة أن تظن أنه لا متسع في السعادة يكفي لكليكما معا. أحيانا تكون العلاقة مؤذية دون أن يكون أي من طرفيها مؤذيا بنفسه. أتدري تلك الحالة الطبية النادرة التي تستهلكها الدراما التلفزية حين يتزوج فيها اثنان كل منهما معافى في نفسه لكنهما لا يستطيعان الإنجاب؟ قد تنحل العقدة إن تزوج كل منهما بشريك آخر غير شريكه الحالي، لكن معا لا يمكن أن يكون زواجهما منتجا لطفل. لا عيب في أيهما، العيب في تلك المساحة بينهما، أحيانا تفسر بأجسام مضادة للحيوانات المنوية لهذا الرجل، وللأمر تفسيرات أخرى، ولكن ما يهمنا هو هنا أنه ليس بالضرورة إن كان كل منهما صالحا للإنجاب أن تكون هذه العلاقة صالحة للإنجاب، كأن العلاقة أصبحت شخصا اعتباريا ينتج من امتزاجهما، وهذا الشخص الاعتباري هو العقيم وليس أحدهما. وهكذا الحالة على المستوى النفساني أحيانا، وبالذات في تلك الزوايا التي نتحدث عنها، فأحيانا تكون العلاقة نفسها مؤذية دون أن يكون هذا يعني أن أحدهما يمثل الجاني والآخر الضحية. فليست كل علاقة مؤذية بالضرورة تحمل شخصا مؤذيا. هناك نوع من العلاقات تنشأ بين شخصين مضطربين متعثرين لديهما عطب ما يخص الثقة أو إدارة المشاعر والإفصاح الصحي عن الانفعالات. لكل منهما تجربة دسمة ومفعمة بالخيبات والخسارات والتوقعات والتخوفات، فما أن يرتبطا حتى يدخلا مرحلة صاخبة من الفوضى والاضطراب. لا أحد يود أن يؤذي الآخر، ولكن العلاقة في حد ذاتها مؤذية بشدة، وتسبب الكثير من الألم والاضطراب في دواخلهما النفسية وكذلك في ممارستهما الحياتية. يضطرب العمل والالتزام الأخلاقي والاستقرار المادي، كل شيء يصبح مختلا في هذه العلاقة دون أن تتمكن من الإمساك المسؤول المحدد عن هذا الخلل. يخيل إليك أنك أمام ذكر القنفذ وأنت القنفذ، يحاولان الامتزاج باحتضان. كلما اقتربا أهلكتهما الأشواك، وإن ابتعدا أنهكتهما أوجاع الفراق. وهذه العلاقة المؤذية ينطبق عليها ما ينطبق على سواها من قواعد العلاقات المؤذية وسبل تجاوزها والتعافي من آثارها مما يتضمنه هذا الكتاب. وإن لم يكن بالضرورة فيها طرف يمكن أن يوصف بالمؤذي، فهي العلاقات المؤذية بالذات لا بالأشخاص. علاقة لا تحتاج نرجسيا أو سيكوباتيا أو وغدا لتحرق حياة ساكنيها، بل هي كتفاعل كيميائي بين مواد شديدة الاحتراق والانفجار. إن تلامست ربما تكون المواد نفسها خاملة في ذاتها أو مسالمة في تفاعلات أخرى. أين يمكن أن تقابل النرجسي؟ إن النرجسية كالهواء يخترق كل مساحات العالم الذي نحياه، بل إننا نتبجح بالقول إن مساحات شاسعة من التاريخ الإنساني في مختلف زواياه قد صنعه النرجسيون، ولم يكن كثير من التراث البشري سوى نتاج لسعي النرجسي نحو التفوق، وربما صراعات بين أقطاب النرجسية قادرة على حشد الأتباع وجعلهم يبذلون حياتهم وراء فكرة انبثقت منه. لا نقول أن تلك الأفكار كانت زيفا وهراء، فلا يمنع أبدا أن ينتج النرجسي إبداعا أو فلسفة أو فكرا أو قضية أو رحلة سياسية. إنك قد تجد النرجسية اليوم بين الرموز الاجتماعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبين المشاهير، تجده لدى السياسيين والقادة في التاريخ، تجده لدى رواد الأعمال وصانعي التوجهات من رجال الدين والمفكرين والأطباء البارزين وأصحاب الرأي والرياضيين وعارضي الأزياء، قد تجده بين رؤساء الأقسام في الجامعات والجراحين العظام والموسيقيين والفنانين ومؤسسي المذاهب وعلماء النفس، قد تجده بين الدعاة ومؤسسي الجمعيات الخيرية ومنشئي الرابطات ومجتمعات العمل الخيري والمؤسسات المدنية. هذا على المستوى الناجح والمتسامي الذي وجد القبول الاجتماعي لنرجسيته. وقد تجده هناك بين أصدقائك وجيرانك وأهلك، وربما في أحد أبويك أو شريك حياتك. بل إن المتأمل للتاريخ السياسي والعلمي والفلسفي ربما لا يجد في كواليس بعض إحداثه سوى مناقرة للديوك النرجسيين الذي يحدد كل منهم مناطق سيادته ويحاول إزاحة منافسيه، وصراعا للرموز النرجسية انخرط فيه الأتباع حتى نشأت فلسفات كاملة وفرق وأحزاب بل ودول ومذاهب على أمجاد نرجسية استطاع أن يجبر الجميع على الاعتراف به بين مؤيدين حد التقديس ومناوئين حد المحاربة. بل إنه يمكننا المبالغة قائلين إن بعض الصراعات التي يخوضها العامة بل ربما الانقسامات التي تعصف المجتمعات ليست في بعض حقيقتها سوى صراعات نرجسية تم تحويل الأتباع فيها إلى بيادق برقعة الصراع. فكما ترى هناك في الغابات ذكرين ألفا يتصارعان على سياق القطيع، قد ترى شكلا تطوريا يرتدي قناعا راقيا لدى بني الإنسان في ذكور ألفا يتقاتلون ويتناطحون على سياق القطعان البشرية، وقد تتطاير في خضم هذا التناطح أشلاء القطيع ويتبعثر سلامه الداخلي وتنشأ الأفكار والانتماءات والأيديولوجيات بفعل الحماسة المفرطة من الأتباع. ولقدرة النرجسي على الحشد والتجميع والتأثير أن تجد عظيما ما خلده التاريخ دون أن يحمل نزعات النرجسية ورواقد نفسية للشخصية الاستعلائية هو بحق شيء يبعث على الدهشة والانتشاء والاحتفال. حتى دفع ذلك بعضهم ليتساءل يوما فيما يبدو تعميما ومبالغة واضحة، وهل التاريخ الإنساني سوى صورة تطورية من صراع البقاء في المملكة الحيوانية اتخذ لغة جديدة لدينا ولكن لم يزل يقوم على التكيف والانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح؟ مراحل العلاقة المؤذية. اقتباس: لقد سئمت من البحث عن الحب في أماكن لا يمكن أن يوجد بها. لقد سئمت من أن أسعل غبارا حين أحاول أن أشرب من بئر جاف لا تحمل قطرة ماء. ماجي يونغ. المرحلة الأولى مرحلة البوابة قناع الوداعة، وفيها يدخل المؤذي إلى فريسته وينزل على عالمها. ومن الجدير بالذكر هنا أنه ليس بالضروري أن يكون المؤذي كاذبا في دخوله أو مجرد مغون زير النساء، فكثيرا ما يدخل العلاقة معتمدا عليها بدوره أيضا لتغذية احتياجاته وتخفيف شعوره بالارتباك والعار وبحثا عن الحب المثالي الموهوم المنبثق من تفكيره السحري. ولكن طبيعة تكوينه هي التي تعقد الأمور، وعدم قدرته على الحب والاستمرار هو ما يشوه الأمر في النهاية. وخصائص مرحلة البداية كالتالي: دخول المؤذي، دخول أليف، خافت، لا يثير حفيظة الأنثى ولا يرفع درجة تأهبها. فتلك البسمة الرقيقة والوجه البشوش والحديث المؤدب واللباقة والأدب الجم وأناقة المعاملة الجمتلة تصنع نوعا من الخداع للسور الأمني الذي تقيمه كل أنثى حول ذاتها. لا وجود لهذا الوجه ظاهر الشر الذي تراه في الدراما، والذي يجعلنا نتساءل من يمكن أن يسقط في هواء أو يصدق أكاذيبه. إنما الشر تحت قناع الخير، والذئب يرتدي فراء الحملان، والمهووس يتوارى وراء قناع فائق الرقي من العقلانية. حتى أننا لم نجد مؤذيا ولا نرجسيا ولا سيكوباتيا في الأغلب، إلا ويدهش المحيطون به إن كشفت حيله وظهرت ألاعيبه. تقول إحداهن: ما فيش حد كان يعرفه غير لما يحبه، عنده جاذبية غريبة وبيفوت في القلوب بسرعة، لدرجة أني كنت دايما بقول ده أكيد رضا ربنا عليه منح القبول بين الناس. هو يبدو متدينا خلوقا مريح المعشر، يبث أمارات الشهامة وسمات المروءة، يبتعد عن كل ما يثير توجسها ويتعمد اقتراب ما يبدو دوما مثيرا للطمأنينة باعثا على الأمان. إن المؤذي في البدايات يبدو كذاك الشخص الذي يمكنك أن تسلمه طفلتك ومفتاح خزانتك مستأمنا إياه ببداهة ودون تشكك، فوجهه هو الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، بل يمكنك أن ترشحه للنبوة مستيقنا أنك تضع مصائر البشر في يد أكثرهم صدقا وأمانا. هو يبدو تماما على المقاس من أحلامنا، حتى تظنه قد سقط سهما من القدر من رواية قديمة عن الفرسان والنبلاء والقديسين، وكأنه يدرك كيف يفصل صورته الخارجية على المقاس من المشترك بين أحلامهم. فهو المثقف الملتزم المتدين الخلوق اللبق المجامل دائم البسمة شديد الكرم، وهو كذلك الأنيق حسن الهندام حسن الرائحة الذي تبدو عليه بعض أمارات الرخاء الاقتصادي. غالبا ما يدخل بسياق اجتماعي مقبول لا يمكن رده، يحترم الحدود بشدة في البدايات فقط، فهو زميل دراسة أو عمل أو مشرف مشروع أو بينهما صديق مشترك موثوق، أو ربما هو فقط يستعلن بأدب مفرط عن أمر اعتيادي تتقنه الفتاة وتشغف به. تختلف طرائق الدخول ولكنها تشترك في كونها دوما أليفة ومقبولة، فكل أنثى تقيم حول نفسها بفعل التربية الكثير من الأسوار، وتحيط نفسها بقلاع الحماية وتستوجب كل مقتحم وتجري لكل عابر تفتيش قبل السماح باقترابه. لذا يرفع المؤذي يده أمام أسوارها في وضع التسليم، ويفرغ لها جيوبه ويمنحها استعراضا كاملا لوداعته، فيخفف عنها حالة التأهب الأنثوية الاعتيادية، فتفتح له أبوابها بمفاتيح الثقة طوعا. ليس المؤذي غالبا من النوع الأحمق الذي يعلن أغراضه صراحة، إنما يستخدم في اقتحامه التسلل والتدرج، ولا يتعجل النتائج أو يعدو وراء الثمرة، إنما يترك العلاقة بغصنها الطبيعي تكمل نضجها وتفتح له بذاتها فصوصها وتدعوه للقطاف. تلك المرحلة التي تشعر فيها الأنثى بالأمل، وكأن وجه القدر قد ابتسم لها أخيرا، تملأها الألفة بمشاعر الأمان والطمأنينة، وتبدأ حالة الانتظار والدعاء بأن يخطو خطوته التالية. المرحلة الثانية مرحلة صناعة الذكرى، شهر العسل، فإذا اطمأنت فتلك هي المحطة التي يبدأ يغمرها فيها بالحب، إذا به يلقي إليها قنبلة الهوى فيفقدها اتزانها وتلقفها من هنا، فيبدو المؤذي هنا كعاشق مثالي يجيد فنون الحب بين معسول الغزل وجميل الهدايا وذكاء الفتاة ومهارات التودد ورسائل الغرام ونظرات الوله. المؤذي هو ذلك الشخص الذي يمكنه في تلك المحطة أن يكتب أناجيل الهوى ودساتير معاملة الأنثى وكتالوج حيازة قلبها. هو في تلك المرحلة يسكرها بجرعات مفرطة من الدفء والاعتناء، ويتمكن بغرابة من صناعة الذكرى، ويحفر بمواقفهما معا في توابيت ذاكرتها ما لا سبيل لمحوه. كل موقف ولقاء يحمل من الحفاوة والرومانسية ما يجعله أشبه باحتفالية عشق لا تنسى وطقوس تدلين لأنوثتها لا يمكن ألا تغمرها بالثمالة، كأنه يتعمد دوما أن يشعرها أن الحظ قد ابتسم لها والسماء قد اكترثت بتعويضها، وأنه لم يعد للخوف والألم إليها سبيل. هو يغذيها باللذة ويغرقها بجميل العشرة ويعزلها قدر استطاعته عن خشونة واقعها، كأنه يحملها إلى عوالمها الحالمة التي طالما تمنتها، فيجسدها لها واقعا عبر بوابة وجوده. حتى إن ذلك الرصيد الذي يصنعه هنا هو ما يعيق تحررها ما بقي لها من العمر، وتلكم الذكريات هي عملاؤه الذين يزرعهم داخل نفسها ليفتحوا له أبواب حصونها حين يعود بعد كل فراق. تقول إحداهن: كنت بظن اني مش هعرف احب تاني او مش هعرف احس حد بعده، وان كل شارع وكل منطقة بدخلها وكل موقف بعيشه وكل اغنية بسمعها هتفضل تفكرني بيه، كأنه قدر يحتل كل حتة مني ومن حياتي بذكرى. في تلك المرحلة يمارس معها التقديس فيرفعها الى مصاف تأليه انوثتها ويشعرها انها المختارة نصف روحه التائه، ويركز كثيرا على منحها شعورا بالاختلاف، اختلافها عن كل امرأة عرفها قبلها، واختلاف قصتهما عن القصص، واختلاف تصوره لها عن كل النساء، واختلاف معاملته لها عن طبيعة معاملاته، واختلاف شعوره نحوها عن كل ما اعتاده من أنماط الشعور قبلها. ولا بأس هنا في أن يشعرها باختلاف حياته كلها بعد دخولها إليه، فقد قرر أن يتوقف عن كل عادة سيئة ويصبح أكثر التزاما وربما تدينا وربما طموحا واستمرارية في عمله، فقط امتنانا للقدر الذي منحه جميل قربها. كيف يمكن لأنثى ألا تسقط أمام تلك الاعترافات بجميل أثرها وذلك التقديس والتدليل الذي عاشت زمنا تتمناه وتنتظره؟ المرحلة الثالثة مرحلة الاختبار، البث التجريبي للإساءة، وفيها يبدأ المؤذي في الحصاد، يبدأ في تجميع المدد، يجلس مرتاح الظهر بعدما زرع نباتاته، ويبدأ في حصد إعجابها والتغذي على طقوس قربانها منه. يبدأ هنا في استخدامها كغرضه الرئيسي من العلاقات لتحصيل المدد النرجسي، ومشاهدة لمعة صورته في عينيها، يلتهم طاقات حبها، يعزلها عن العالم أكثر ويجعلها تكتفي به عن كل شيء، تمارس دعمه وتعلن انبهارها بتفرده، ثم يبدأ الإذاء خافتا يجس به نبض مواقفها تجاهه، وفيها تبدأ ملامح شفيفة من وجهه المستور في الظهور عشوائيا وبشكل مؤقت، ثم تغيب ثانية كنوع من أنواع البث التجريبي للإيذاء. بها يختبر المؤذي مدى خصوبة تربتها لتقبل إيذائه. يظهر الإيذاء أحيانا كنوع من المزاح فيثير غيرتها حينا، ويحدثها عن التعدد حينا، ويجرب بعض السباب المازح حينا ليمتحن ردات أفعالها، وربما يروي لها تجربة قديمة متأملا بعناية كيف تستجيب لحكاياه وبوحه. كأن هذا الحكي هو نوع من التوبة والأمانة والإفصاح والشفافية، وليس في حقيقته سوى فرش لتربة الإيذاء الذي يحل عما قليل، حتى تتكرر التجربة التي رواها لها ربما بحذافيرها، وربما يغازل إحداهن أمامها أو يتمادى في كسر حدود ما على مرآها وتحت علمها، ثم يعود للاعتذار بعدما حقق غرضه في اختبار غضبها، ويكرر الأمر مرات ومرات متدرجة لينزع حساسيتها عبر التعرض التدريجي. تقول إحداهن: بدأ الموضوع لما كان بيستفزني بكلمة يقولها أحيانا على واحدة معدية في الشارع أو موديل في التلفزيون، ويقول لي أصلي بحب أشوفك متعصبة وإن غيرتي هي اللي تثبت له حبي لي. وتقول أخرى: كنت عمري ما أسمح لحد إنه يتجاوز معايا بالكلام أو يشتمني ولو بهزار، وهو بدأ يكسر الموضوع ده تدريجيا في هزاره، ولو قفشت أبقى أنا النكدية والكئيبة اللي ملهاش في الهزار، فبقيت بعدي مرة ورا التانية لحد ما وصلنا لأبشع الألفاظ وقت زعله، وكان وقت ما يروى أو يصالحني وأعاتبه ويقول لي إني لازم أستحمله وقت غضبه وأتقبل كونه عصبي وأحبه زي ما هو طالما هو بيحبني زي ما أنا. ويظهر الإيذاء المتدرج المتخفي في مواقف الخلاف والخصام المؤقت، فيجرب معها الهجر والصمت الطويل، ويجرب الغضب والإساءة، ويجرب النهر والامتهان، ويجرب الصياح وإعلاء الصوت ليتبين السقف الأعلى لردود أفعالها، ويجرب صلابة العلاقة لديها ويفقدها حالة الضمان والشعور بالأمان عبر طرح الانفصال كخيار أمامها على نحو يوحي بعدم اكتراثه وتحرره، ليختبر مدى توغل جذوره داخلها. لذا نقول إن الانطباعات الأولى تدوم، فمن فرشت له أرض المغفرة ومنحته سرعة المعاودة فهي من دقت بنفسها معول الهدم واستجلبت على نفسها دفقات متعاقبة من الإيذاء المنهمر في المراحل التالية. هنا يبدأ الانبطاح، وهنا يبدأ تكوين صيغة العلاقة النهائية، وهنا توضع قواعدها وتخط حدودها، ويتم إنشاء أساسات التواصل والخلاف وسقف الخطأ المستباح منها. هنا يعرف كل منهما تمام صاحبه وعتبة غضبه والحد الأقصى لردات فعله. هنا تبدأ النبوءة تتحقق من أمن العقوبة أساء الأدب. المرحلة الرابعة مرحلة الإيذاء الفعلي والاستنزاف. تلك المرحلة هي التي تمثل الإفاقة من الحلم الجميل وتبدد دخان قنبلة الغرام التي انطلقت في البدايات، ويبدأ الارتطام بالواقع والحقيقة ويتجلى وجه المؤذي المستور وتظهر اضطراباته وتشوهاته. هنا يظهر غضبه وعجرفته، هنا تظهر حيله واستغلاله، هنا يراوغ ويكذب، وهنا يتلاعب بصورتها عن نفسها ويلومها ويحتقرها. هنا يصير الوجع عادة والسعادة استثناءات عابرة، وتطل المعاناة بوجهها القبيح، فيزورها الأرق والخوف والقلق، وتغزو وجهها الكآبة ويستوطن روحها البؤس، وتلك المرحلة هي مرتكز هذا الكتاب بحيالها وطرائقها. المعرفة قوة، والوعي بالطرق والحيل هو وثبة كبرى في سبيل التعافي وإنارة هذه المساحات المظلمة بنور الإدراك والمعرفة. هو حقا ثلاثة أرباع طريق التحرر، ثم يبدأ في ممارسة التخلص منها وإلقائها بعد استنفاد أغراض العلاقة بالنسبة إليه وإشعارها بأنها بلا قيمة في حياته وأنها لا تكفي. المرحلة الخامسة مرحلة التمييع، وفيها يبدأ الحديث عن الانفصال الفعلي والهجر والفراق. تقول إحداهن: كان كل شوية يقول لي إحنا مش لازم نكمل، وأنا مش مرتاح وما بقتش مقتنع بأن ده اللي أنا عايزه أو اللي يناسبنا. وتروي أخرى: كان بيقنعني بالانفصال بنفس المجهود والطريقة والحيل اللي كان بيقنعني بيها بالارتباط في الأول، وبعدين استخدمها عشان يقنعني باللمسة الأولى، وبعدها استخدمها عشان يقنعني إن ارتبطنا ده مش في مصلحتي. كنت مندهشة من حد يقدر يقنعني إن مصلحتي وراحتي في البعد عنه بعد ما أقنعني قبلها إن سعادتي كلها في قربه. وتربية ثالثة: دايما كان بيرجع ما أقدرش أقول إننا سبنا بعض حرفيا أكتر من شهر، كنا نفضل كده نسيبه ونرجع لحد ما حسيت إنه جوايا حاجة اتكسرت وما بقاش ممكن تتصلح تاني برجوعه. هو دوما يعود ويعتذر ويمحو ما اقترف عبر تجديد وعود الهوى، ويمنحها مرحلة عابرة من اللذة وقنبلة الحب وصناعة المزيد من الذكرى لبعض الوقت، ثم تعود الكرة وترتد الدائرة ويعيد تفعيل مراحل العلاقة كافة طمعا في مزيد من المدد النرجسي، أو يعود يعلن احتياجه ويشكو أزمة وتعثر، أو يعود بعد ارتباطه بأخرى يشكو انعدام الاستيعاب ويكمل ما ينقصه، أو يعود بعد انفصاله عن أخرى ليسكن ألم الفراق عبر تجديد علاقة قديمة بشكل مؤقت يغيبه عن الوعي بالفقد. يعود حينها ليتحدث عن كونه مخطئا في فراقها، ومخطئا حين تخيل أنه يمكن أن يجد السعادة في غير جوارها، والموهومة تقبل وتصدق وتغفر دوما. تقول إحداهن: كدايما يقول لي أن المغارة اللي بيهرب فيها من العالم والوحيدة اللي بتفهمه دايما بيخدعني بأنه بيحسسني بعد كل نزوة أني مختلفة عن كل واحدة تانية، وأن حبه لي حاجة خارج الحسابات ومش بتخضع للقواعد. كنت دايما بصدق وبغفر له بس عشان المكانة دي، المكانة المزيفة دي اللي كانت بتحسسني أن هجره لي مش إهانة، وأني محتفظة بمكانة الخصوصية دي حتى هو بيهمني وبيسيبني وبيروح لنزوة جديدة. تفقد العلاقة قدسيتها وتتحول إلى شاحن يشحن صورته الذاتية ويجدد شعوره بالقبول قليلا ليخرج لأرض الصيد يصطاد ويهجرها ليعود إلى حياته يحارب وينجح، وهي تبقى في انتظاره تتوقف حياتها نسبيا، تتأمله وتتعقبه وتتابعه وتترصص على أخباره، ثم حين تنتهي شحنة النرجسي وينقطع مخزون المدد يعود إليها بحجة جديدة ويضع الشاحن في بطارية نفسه، يمارس الشكوى وهي تمارس الدعم وتهديه التقبل، ويستنزف طاقتها النفسية ويقتات على وجودها وحبها، ثم يرحل مرة أخرى. ويستخدم المؤذي هنا تكنيك إيذاء خطير وخفي، وهو الصلب الذاتي، وفيه يقوم المؤذي بالإفصاح عن خطاياه والاعتراف بجرائمه، بل ربما يصف نفسه بالمؤذي والشرير ليستفز شفقتها ويستجلب أمومتها، ويشير من طرف خفي إلى احتياجه لبقائها وعونها. وهنا ينشأ الوهم الأكبر لدى الفتاة، وهم الإنقاذ، فتتوهم أن بإمكانها إنقاذه، وأن من المحتمل تغييره، وأن بوسع انتشاره ما دامت نيته التغيير موجودة. تقول إحداهن: كنت بضعف دايما لما يقول لي أنه شرير وأنه مش بيخش حياة حد غير لما بيفسدها، وأنه سبب سموم حياة كل الناس اللي حواليه، أو لما يقول لي أنه ربنا نفسه غضبان عليه وأنه ما يستحقش الحياة ولا يستحق الحب. كنت ساعتها بحس أنه ابني اللي محتاج حضنه ومحتاج يحس أنه في حد لسه بيحبه رغم كل شيء، وأني أبلاه بكل صفاته رغم كل أخطائه في حقي. ويتكرر الهجر والعودة في مرحلة التمييع حتى تصبح بوابة العلاقة مثل سستة غريبة تربط بين الوجود والغياب، وهو يدري أن المرأة الإرضائية تطبع في الانتظار بالمسامحة على الدوام. ما بينهما لم يكن حبا ولم يعد حبا، إنما علاقة إدمانية يسعى هو للتخلص منها، ثم يحن إلى جرعة جديدة فينتكس ويأتيها فيجد القبول والتفهم والمغفرة، وقد اعتاد أنها تقبله كل مرة يعود فسهل عليه الرحيل، اعتاد مغفرتها فسهل عليه اقتراف تركها، اعتاد سعيها وانتظارها فلم يصعب عليه فقدها. ومشكلة تلك العلاقة الآن أنها تعقدت أكثر بطبقة أعلى من الفشل، فقد تميعت وفسدت تماما واهترأت كثوب بال أفسدته الرقع والخدوش. تكرار الانفصال هو بوابة تدمير أي علاقة وإن كانت صحية، فما بالك بعلاقة مريضة كتلك، والمعاودة السهلة هي بوابة تكرار الانفصال. هي شاركت في إفساد هذه العلاقة بانبطاحية قبول المعاودة مرة وأخرى، فجعلته يرى خسارتها مجرد بوابة مطاطية يفتحها ويغلقها متى شاء. من يقع في حب المؤذي. اقتباس: هناك نوعان من الجبناء، نوع يعيش مع نفسه ويخاف من مواجهة الناس، ونوع يعيش مع الناس ويخاف من مواجهة نفسه. روسكو سوندين. العلاقة المؤذية لا تحمل مرضا وحيدا يصيب المؤذي وحده فيجعله يمارس الإساءة تجاه الشريكة، فهناك مساحة من الخلل لدى الشريك أي الضحية، تجعل دخوله تلك العلاقة ليس مجرد مصادفة، كأن هناك نسبة من البشر يحملون نفسية المؤذي ونسبة أخرى تحمل القابلية للإيذاء، وكأن الخضوع للإيذاء ليس حظا تعسا أو قدرا سيئا، بل ربما هناك نماذج شخصية تكون أكثر استعدادا وجاهزية، وكأن العلاقة المؤذية هي نتاج تزاوج خلل لدى النرجسي مع خلل موازن لدى شريكه، وتلك الجاهزية للإيذاء هي مناط التغيير في التعافي، لئلا نمعن في إلقاء اللوم على طرف وحيد والتفكير بقطبية مفرطة حول نموذج الجاني ونموذج الضحية، ولئلا نظن أن التعافي يتطلب فقط الرحيل عن هذه العلاقة، فالرحيل دون تلقي الدرس والسماح بتغير داخلي يمنع المزيد لن يكون إلا مجرد امتناع مؤقت يؤجج الوجع، أو محط توقف عابر لندخل لعلاقة مؤذية جديدة نغير فيها صورة المؤذي واسمه، ولكن كل شيء يبقى كما هو. فما الذي يجعل البعض أكثر قابلية للإيذاء والتورط في علاقة مسمومة؟ العاطفة المثالية المفرطة نموذج الدرامية. تلك الفتاة التي تحيا أحلام الرومانسية المرهفة تنتظر الفارس المثالي وتظن أن على هذه الأرض من الممكن تحقيق أحد أحلام ديزني الملونة التي تنتهي دوما بعد قصة طويلة من اللهفة والصراع بعاشف ثبات ونبات. تلك التي تحمل مساحاتها من التفكير السحري فتنتظر توأم روحها ونصفها التائه بفعل القدر والذي سيتنزل يوما على أكوانها ليصبح كل شيء على ما يرام المختار والموعود، الذي يطل على الحياة فينزع الألم وينقذها ويمسح عرق السنوات وينتشلها من غبارها ويمنحها فستان السعادة المزركش وينصبها كأميرة جواره بعد الشقاء. يتنوع هذا التصور المثالي السحري المنفصل عن الواقع بين شقيق الروح وبين أن الحلال أجمل سانتظر. تلك الحالم التي تمقت الواقع وجفافه وقواعده وصرامته تقرأ الروايات وتبحر في عوالم الدراما من أفلام ومسلسلات، وربما لم تزل في عشريناتها تهوى أفلام الكرتون وتبغض أخبار الحوادث وترتعد من أقاصيص الجريمة. تلك التي تقيم للمشاعر احتفالاتها وللأحاسيس قداسة مبالغة، فكل شيء عندها تتحدث قيمته بغطائه الانفعالي والإحساس المرتبط به، تجدها محاطة بدائرة من الصديقات التي يشاركنها رهافتها ويغذين في نفوس بعضهن الانتظار واللهفة، يراقبن في شغف تلميحات إحداهم لصديقة، وتدور أحاديثهن عن الحب الصامت لصديقة أخرى لرجل لا يدري بانتمائها للوجود وتلصصها على أخباره وبانتظارها يوم أن يلتفت نحوها أو يمنحها تحية الصباح ذات مصادفة. فإن كانت تحيا بظروف غير مواتية وأسرة جافية أو تحت مظلة أب صارم بعيد، فهي لا واعية تحيا قصوصة سندريلا. وهناك النسخة الدينية التي تنتظر ذلك القديس المتدين الحواري الذي كسر حاجز الأزمان ليطل على أزمنتها ليعيشا معا حدودة الحب العفيف تحت مظلة بركة السماء، فيسبح الرب على أصابعها ويؤمها في صلاة الليل قبل احتفالات الخميس، ويربون أبنائهم تلك التربية المثالية الحالمة بأن يكبر أحدهم ليصير الفاتح العظيم الذي يسترد التاريخ ويعيد الأمجاد. لذا يجد المؤذي أرض الانتظار والترقب تمهد نزوله، والتصورات الحالمة عن الفارس المغوار تجهزها له ليلقي قنبلة الهوى في البدايات ويفرش لها أرض الوعود الناعمة، فتسقط دفاعاتها ويتخدر حذرها وتظن أنها قد أوتيت وعدة الصبا وقد ابتسمت لها السماء ومنحها القدر كنز نوراني، فإن تكشف لها إيذاء الفارس وتشوهاته تحولت إلى قصة الجميلة والوحش لتجد فيها السلوان والعزاء، فهي الجميلة التي بعطائها ستحول الوحش إلى أمير رقيق ثانية. وإن عاد بعد الإيذاء فهو أحد بنوتردام الذي ينتظر من يتقبل قبحه ويغفر له ذنبه، ربما هو ذلك الأمير الضفدع الذي يجب عليها أن تستنقذه من قناعه الممسوخ مؤقتا بفعل التجارب ليعود أميرا بفعل بدلها وهواها وتحملها. لذا نجد العلاقة المتكررة الشائعة بين الوغد والدرامية هي علاقة تحويل انفعالي نفعي لا واعي تقوم بين شخصين يعاني كل منهما مشكلات داخلية أعمق مما نتخيل تتمحور حول افتقاد الأمان الذاتي. الطرف المؤذي الرجل الوغد يسعى لتخفيف شعوره اللصيق من انعدام الأمان وشعوره باضطراب الصورة الذاتية، شعوره الكامن الدفين بالعار وبأنه لا يستحق ولا يساوي عبر الهيمنة والسيطرة والتحكم والإيذاء والحصول على ضمانات وشهادات وعلامات التميز والتفوق ربما عبر تعددية العلاقات. والطرف الانهزامي نموذج الدرامية تسعى لتخفيف شعورها بانعدام الأمان وخوف البحدة وفوبيا الفقد والفراق وخلل صورتها عن نفسها عبر البذل والعطاء المفرط حينا وعبر الغيرة المبالغة حينا وعبر تحمل الانتهاك النفسي والجسدي أحيانا في محاولات مرهقة للحصول على ضمانات البقاء والاستقرار وعدم الهجر. الطرف الانهزامي الأنثى الدرامية تجد في البداية في المؤذي النرجسي نوعا من الصورة اللامعة البراقة من التحكم والتي تصدر إليها شعوراً باحتمال الحصول على الأمان الغائب والضمأ للاهتمام وإشباع لحاجتها المتراكمة للاحتواء، فتنجرف نحوه بحساسيتها المفرطة ورومانسيتها المجاوزة للحد، فترى فيه المخلص والمنقذ وتعمي عينيها عن معايبه وتحيا في أول الحب أعظم قصة العشق مع الكائن الأسطوري المتخيل الذي تسقط صورته عليه. ونظراً إلى دفقان شعورها تظن هذه الحالة استثناءً وتظن هذا التعلق نوع من الحب، ففيض هواها قد جاوز حد الاعتدال ولا يمكن أن يفسر إلا من خلال نموذج قصة أسطورية أو رواية خالدة. والطرف المؤذي يرى في دراميتها العشقية وتتبعها الدائم وغيرتها المبالغة وتحملها لطيشه وإيذائه نوعا من الشعور بالقيمة ومداعبة للصورة المثالية التي يبحث عنها والتي تراها هي فيه، لذا يبقى يمتص عطائها وتقديرها وإعلانات الامتنان منها وشهاداتها بأنه الرجل الأوحد والشريك الأفضل. فإن خف من الدرامية العطاء والاحتراق المتواصل نتاجا لفتور طبيعي في العلاقة يتحول الوغد إلى الإيذاء كنوع من انتزاع الاعتراف وإعادة تدفق الدعم النفسي لصورته المهتزة، وهي الدرامية تواصل التحمل رغم الإيذاء ووضوح الصورة لخشيتها الدائمة للهجر والوحدة والفراق وتخفيفا لشعور مفزع يحتلها بالفراغ والخواء من دون علاقة ورؤيتها التهويلية المبالغة في الوجيعة والفراق والوحدة والتي تنبع من جيشان مشاعرها المفرط. كما نجد من العلاقات المؤذية إذا وصلت للزواج نوعا آخر يستمد بقائه في من أفكار اجتماعية أو دينية تأمرها بالتحمل والتصبر وربما ما يقرب من تقديس الزوج ومساحات حق الرجل، والتي ترى في صبرها إرضاء للسماء وفي انبطاحها تحقيقا للإرادة الربانية وادخارا للفوز بالجنة. وأحيانا تدعم بقاء هذه العلاقة نظرة متصيدة أو قولبة اجتماعية وصمات تصيب حالات الانفصال ما يزيد فوبيا الهجر لدى الأنثى الدرامية، فتستلهم فيها مزيدا من درام الصبر ويستلهم منها المؤذي مزيدا من التجبر والهيمنة. الجوع للأب، وأحد أنواع الشخصيات الأنثوية التي تسقط في هوى النرجسي هي الجائعة للأب، من تحمل تلك الفجوة التي لم يعد شيئا يملؤها، هو واسعة للغاية تستنزف مشاعرها وتمنحها قلقها الدائم قد حفرها جوعها القديم للأب. الأب ذلك الذي لم يفهم أن احتياجها ليس لميكنة تحصيل نقدية ولا يسده فستان جديد أو دمية بلاستيكية، وأن خوفها الأصيل لم يهدأ عبر غضباته العاصفة أو نظراته الصارمة أو قوانينه الحازمة حول الثياب والمواعيد ونسب الألوان على وجهها وفي ملابسها. تنشأ الفتاة تخشاه وسط ما تخشى من دنياها، يضاف والدها إلى قائمة مخاوفها المتراكمة، وبدلا من أن يصبح الأب مظلتها التي تطمئن مخاوفها وتربط على رعداتها الداخلية، أصبح هو نفسه خوفها الأكبر وتهديدها الأعظم. طلته نبرته صيحته كل شيء من ملامحه الخشن العابثة تنحفر في ذاكرتها، بل ربما تقوم التربية بأسرها حينا باستغلال الهشاشة الطفولية الصغيرة بطريقة تربوية رخيصة تقوم على التخويف الدائم، فالطعام يؤكل هربا من الغولة أو كلب الشارع المسعور والشارع المتجنبه هربا من الخاطفين والمتحرشين، والأفعال الأخلاقية تؤديها إسفقاء لأن ينهشى كلام الناس وسموم السمعة. وربما في بعض حالات الجنون التربوي ينحفر في ذاكرتها ملمس صفعة الأب وزرقة لحمها تحت قبضته، وربما تنحفر لفظة نابية أو عبارة تنتهك إنسانيتها أو لقب يديم جرح كرامتها أو مقارنة يجرونها بينها وبين قريبتها يظنون في تلك المقارنة حافزا لها، وربما شعورها أنها لن تكون يوما كافية في عينيه أو افتقادها لنظرة فخر واحدة تطل من عينيه على حين غفلة من دوام انتقاده. وربما في حالات أخرى قد لا يكون الأب مؤذيا ولا شريرا، إنما هو فقط غائب على الدوام، ربما هو قد سافر ليتحصل على لقمة العيش في دولة أخرى وأجبرته الظروف على أن يطل عليهم كضيف كل عام يتزينون لطلته تزينهم للعيد، فأصبحوا يرتدون أقنعتهم في حضوره العابر يشعرون بالانفصال عنه. وربما هو منشغل بعمله نهارا متكومن على فراشه عصرا منهمك مع مباراة أو جريدة أو صديق مساء، وربما هو موجود ومتفاعل ولكنه بارد جاف غليظ خشن. اختصر الأبوة في كونه المصدر الرئيس للنقود والحاكم المطلق على ربوبية الأسرة، وربما فقط هو غائب في حضوره كسور متنكر لمسؤولياته غافل عن دوره. يؤهل كل ذلك جرح الأب للبحث عنه في الخارج، البحث عن أب بديل وتلبية خارجية لتلك الاحتياجات غير المسددة. فلا شك أنها يسهل انزلاقها للمؤذي القوي الحاني في طلته. المسيطر المغازل كأنه يمنحها تصحيحا لتلك العلاقة الأولى التي منحتها جرحها الأعمق. ولا عجب أن تتعلق بذلك الأب البديل تعلق الطفلة، وتتشبث برقبته تشبث الغريق، ويصعب عليها انتزاع هواه من قلبها كأنه قد ترسخ في مساحة فطرية منها. الإرضائية والإثارية والإنقاذية. الإرضائية تلك السمات تكاد تكون مشتركة بين ضحايا العلاقات المؤذية، حتى تجد تلك العلاقة نوعا من التكافل والاعتمادية بين النرجسي غير متعاطف ولا يكترث بمشاعر الآخرين، وامرأة ممتلئة بالحساسية المرهفة تجاه مشاعر الآخرين، تعاطفية بشدة، دافئة التواصل بإفراط، شديدة الاكتراث بحزن الناس وغضبهم، ولا تكاد تحتمل أن تجرح أحدا ولو بمحض الاحتمال. تلك الشخصية التي تحيا لإرضاء الآخرين وإسعادهم يستند عليها الجميع، تلك الرحبة واسعة الصدر دافئة المشاعر التي تستمتع وتتقبل وترهق أعصابها في مواساة المحيطين في دعمهم، تلك التي تتحول مع الوقت إلى حوض لتفريغ آلامهم ومكب يلقون فيه بحكاياهم وبئر مشيدة لأسرارهم، ولكن لا أحد ينزح آبارها، هي تلك التي لا تستطيع أن تقول لا ولا تعرف في لغتها هذا لا يناسبني. الإثارية المفرطة تلك الفدائية المحترقة من أجل الآخرين التي تحمل درجة من درجات عقدة الشهيد، وتحيا دور المفدي والمخلص الذي يبذل آلام روحه فقط من أجل راحة الآخر، على نحو لا واع تتسول محبة الناس عبر نظرات الرضا في عيونهم، وتلبي شعورها بالوحدة عبر ربط المحيطين بها بالبذل وتسديد احتياجاتهم ولو على حساب احتياجاتها. وكلما زادت تعاطفيتها المفرطة تلك وانخفضت قدراتها على الرفض خوفا على مشاعر الآخرين، كانت أكثر عرضة للسقوط في بحر مال الإيذاء الناعمة دون قدرة على الخلاص والفرار، وضعفت قدرتها على التعافي والتحرر، وزاد قبولها لأعذاره حين يعود. تلك الشخصية الإرضائية السنيدة هي من تبتيع إساءات المؤذي وتصدق هراءه وتعامله بأمومتها حينا وبمشاعر الشفقة حينا، وتقدم إرضاءه على رغباتها أحيانا. الإنقاذية تلك التي تقتلها أمومتها وتنتحر طوعا بفعل الشفقة المدوهمة تجاه ذلك الطفل المستتر تحت جلد النرجسي، تحاول أن تنقذه بالحب، تظن دوما أن الحب قادر على مداواة جراحه، وأن مزيدا من العطاء ربما يمنحه طاقة للتغيير، وأن مزيدا من تقبله واحتوائه سيجعله يوما ما يتحول إلى رفيق مثالي، أو أن معجزة سماوية ما ستتنزل يوما على قلبه بفعل دعائها وتضحيتها واحتراقها المعطاء لأجل إرضائه، وأن تلك المعجزة ستنزع الوحشية الظاهرية منه وتعيده الملاك القدسي الأبيض، وحينها يصبح كل شيء على ما يرام. كل هراءها الإنهزامي الموهوم يقوم على الشفقة. الشفقة هي منشنقتها التي تلفها طوعا كل صباح حول رقبتها، لتلفظ أنفاسها في محاولة يائسة صبيانية لتغيير ما لا يتغير. تلك هي نجمة شباك دائمة الحضور في الدراما المؤذية على الدوام. هو يستمر في انتهاكها وإيذائها، وهي مشغولة بالتنقيب داخله عن هذا الطفل الموهوم الوهم الأكبر. وأمومتها مقدمة على أنوثتها، ترى النرجسي يحمل طفلا مجروحا داخله، وهو ما يستخدمه كطعم دائم للإقياع باللاتي ينسبن مع نظرة الشجن والوجع في عينيه. تظن أنها مختلفة وأنها وحدها بإمكانها مساعدة هذا الطفل الجريح داخله، وتراهن على بياض متوهم ونورانية ضبابية وخير شفيف داخله يصدره لها بإتقان، حتى تنسى خطاياه وسمعته وجراحات ضحاياه قبلها. هي كعادتها تركز على الخير والجميل، وتراهن المراهنة الحمقاء نفسها المتكررة دوما، ولسان حالها يقول سأتمكن من إنقاذه ومساعدته، داخلك شخص طيب لا أحد يراك كما أراك، طعم لا تحتمله المرأة أبدا فتسقط في الفخ لأنها مصابة بالأمومة قبل أن تكون مصابة بالهوى، فتحصل على خيبتها وخسارتها وندوبا لا يداويها أي شيء، وترحل وتأتي أخرى تلمح الطفل أيضا من نافذة عينيه، وتتكرر القصة. لم تفهم أيهن أن هذا الطفل الداخلي محض سراب لا أكثر، وأنه لا سبيل أمامهن لتغيير النرجسي أو استنقاذه. الصورة الذاتية السلبية أو المهتزة. الأشخاص الذين تكون صورتهم عن أنفسهم سلبية أو مشوهة أو قلقة ومضطربة ودائمة التأرجح، ربما بفعل التجارب السابقة أو التربية، حين نستبد صورتنا عن أنفسنا من آراء الآخرين فنتصور القبول الذاتي عبر ثنائهم ورضائهم ومديحهم، ونعاني من حساسية مفرطة للرفض أو الآراء السلبية. وبلا شك حين يتنزل النرجسي والمؤذي بطلته البهية وحضوره الطاغي في البدايات، فيظهر اهتماما بالغا بأحد ذوي الصورة الذاتية المهتزة فيمنحه أو يمنحها شعورا ضمنيا بالاستحقاق والكفاءة، ثم يغدق عليها الغزل والمديح والإطراء فيداعب احتياجها المفرط للقبول ويرمم صورتها المهتزة عن نفسها، فتقوى تلك الصورة الذاتية بفعل غزلياتها، ولكن تلك القوة الصورة الذاتية تصبح مستمدة فقط من وجوده، وكأن شعورها بالقيمة قد أصبح معتمدا فقط على ذلك الإشباع الذي يجريه عليها المؤذي. لذا يزداد التعلق الإدماني وترى به الحب الحقيقي، وإلا فكيف تشعر كأنها غير موجودة في غيابه وكأنها تتلاشى من دونه، وكأنه حين يغضب أو يرحل تفقد القيمة وتتلاشى ذاتها في فراقه. تتحقق نبوءة أموت حين تغيب وما أقدرش أستغنى عنك، لأنه في غيابه تعود مشاعر النقص والدونية وعدم الاستحقاق، فقط في وجوده تشعر أنها تحمل قيمة ما، وأن صورتها عن نفسها أفضل فقط لأنه يخبرها أنه يحبها، وذلك ما يجعلها أسيرة له أكثر حين يدخل مرحلة الإساءة والإيذاء. فقد صار المؤذي في وجودها كالمخدرات التي تقذفها في عروقها، فتشعر أنها جيدة ومحبوبة وأنها قادرة على مواجهة الحياة، وذلك أيضا ما يجعلها تفتح له الباب كلما عاد عن رحيله، وتتلقفه بالمغفرة كلما أعلن توبته الكاذبة مرة تلو الأخرى، كانتكاسة المدمن العائد لغيبوبة إدمانه عن مواجهة حقيقة ذاته وترميم صورته عن نفسه. كما أن تلك الصورة اللامعة للنرجسي الناجح الجذاب تدغدغ الفتاة من الداخل حين تجده مهتما بها، فاهتمامه يعني أنها تستحق وأنها لم تزل مطلوبة، فما بالك أن يكون هذا اللامع البراق هو من انجذب إليها، وكأن اقترابه منها يعد اعترافا كونيا بجمالها وربطها قدرية على اهتزاز ثقتها بنفسها. العجيب أنه دخل هذه العلاقة وبعد انتهاء المرحلة التي يمطرها فيها النرجسي بالغزل والإطراء ويبدأ في طور الانتقاد والتقييم، تصبح كأنها سلمته بنفسها مفاتيح إدارة ثقتها ورعشتها معه، فبكلمة منه يرفعها مع نجمات السماء ويشعرها أنها ملكة أنثوية تجلس على كل عروش الاستحقاق للهوى، وبتلميح آخر يمنحها سقوطا مدويا في هو سحيقة من اللاقيمة وانعدام الاستحقاق. تصبح صورتها الذاتية بين يديه كقطعة صلصالية يشكلها كما يشاء، وبالتالي تصبح حالتها المزاجية بين يديه كدمية ماريونيت يحرك خيوطها كما يشاء بين إحباط ولذة وبين حزن وبهجة. لذا ينبغي أن يتضمن التعافي من هذه العلاقة ترميم الصورة الذاتية، نتحرر من اعتماد الإدماني على غزل النرجسي وحبه كمصدر للقيمة. ينبغي أن نتعلم كيف نتوقف عن استمداد تصورنا عن أنفسنا من الآخرين، ونستعيد دفة حالتنا المزاجية من مخالب المؤذي والمستغل، ولا نسمح لأحد مرة أخرى بالتلاعب بنا ثناء أو نقدا، لأننا أصبحنا لا نعرف ذاتنا من خلال عيونهم، إنما من خلال نظرتنا وإدراكنا لحقيقتنا. ينبغي أن نبدأ في حسن صحبة ذاتنا وقبول أنفسنا بما يكفي لنجبر الآخرين على أن يرونا كما نحن وكما نرى أنفسنا، لا أن نكون نحن أيضا محض انعكاسات مشوهة لما يراه شخص آخر، وهنا تكمن الحرية حقا. الفراغ العاطفي وتعطيق الانفعال. الفراغ العاطفي ذلك القاتل النفسي اللعين الجرف الخطر الذي يهوي بك بين يدي النرجسي، هو فجوة تظهر داخل النفس يمثلها احتياج لوجود أحدهم بالجوار، يغذيها عدم تمكن الأهل والأصدقاء من التفاهم والمشاركة، ويوسعها ذلك الجوع للاستناد والاستيعاب، فتكبر أكثر وأكثر تشعرك بغربة بالغة في محيطك، واحتياج مفرط لمن تألفه ويألفك، وعما قليل يصبح من الصعب استيعاب تلك الفجوة، ويرهقنا الانتظار وتغذية الأفلام والروايات والشرود وأحاديث الأصدقاء، فنبدأ نبحث عن محل وموضع لتصب عليه تلك الصورة بلا وعي، فتختلط علينا الوجوه ويتشابه أمامنا العابرون، فنحب أحدهم هكذا فجأة، وتخدعنا أنفسنا بادعاء الحب، وهو ما ليس إلا وهما أحيانا، هو فقط الفراغ في الطبيعة يسعى دوما للامتلاء بأي شيء، بل ربما تبدأ أنفسنا في التبرير لهذا الفراغ المتحول حبا ونمنحه مسحة مثالية مفرطة، فنسميه حبا بغير سبب، أو نتوهمه عشقا غير مشروط، أو ندعي أنه حبا من النظرة الأولى، أو حبا رغم البعاد، أو حبا من طرف واحد، وغيرها من المسميات التي ليست سوى أقنعة توالي طبقات متراكبة من الوهم وخديعة الذات، وهو بالضبط ما يحتاجه النرجسي ليهبط على حياتك. ربما نفعل ذلك بلا وعي تجاه من ننتقيه، ربما بعشوائية أحيانا، فلا نشعر بهذا التحويل الخفي داخلنا، فربما هو زميل عمل أو صديق، أو ربما شخص غير متاح عاطفيا، أو ممنوع تزيده الممنوعية اشتهاء وبريقا. ربما مدرس الثانوية أو معيد الجامعة، ربما هو رمز مشهور أو شخصية مميزة على موقع افتراضي، وربما هو مجرد شخص عادي قذفه حظنا تعس أمام تبعثرنا واضطرابنا وانعدام نضجنا العاطفي فأحببناه ذات مصادفة. لماذا نحتاج هذا الحب الموهوم؟ لأنه يمنحنا الأمل الشفيف والشعور بأننا كائنات مرئية محبوبة، ونشغل حيزا من الاهتمام. وفي هذه الحالة ينبغي أن نعرف أننا لم نحب قط، فقط كنا جاهزين بشدة للحب، محتاجين له بشكل قد يسهل التوهم والالتباس. إنك لم تحب هذا النرجسي المتوحش حقا، أنت فقط أسقطت عليه صورة أحلامك المتخيلة ومنحته قناعا نحته فراغك العاطفي، فظننت نفسك قد وجدت بغيتك لتوك تماما كالسراب يلمع أمام الظمآن وعطشه هو ما أسقطه حقا. وإن أكثر الناس اقترافا لأخطاء الاختيار هم أولئك الذين ينتظرون بشغف ويترقبون بتلهف، فتشتبه عليهم الوجوه ويسقطون فراغهم العاطفي على وجوه عابرة فيشاهدونه بخلاف حقيقته، ويستغلنا هذا الآخر ليحصل على دعم لارتعاشته ويتغذى على مشاعرنا المعتقة لبعض الوقت. كنا ننفصم عن الواقع وندفن الحقائق وننكر الواضحات الجليات ونؤول كل شيء ليوافق أملنا وهوانا، ونصنع قصورا من الدخان وأحلاما ضبابية نهرب بها من كل تعثر ووجع في حياتنا. هذه العلاقة المتوهمة كانت البنج تمنحنا في البداية ملاذا وتخديرا لكل فقد ورفض وخيبة وفشل. العلاقات المرضية تبدأ هنا حين تصير العلاقة محض هروب وفرار. نهرب الأحلام اليقظة والتلصص على هذا الشخص المحبوب لنحصل على بعض الفرار والراحة من خشونة الواقع الذي لا نحتمل شدته أحيانا، تماما كما يهرب المدمن لمادته الإدمانية ليخدر كل شيء يوجعه. ومع الوقت نخرج من مرحلة الفراغ مرورا بمرحلة التعلق الموهوم انتهاءا بمرحلة الإدمان، حتى يصير نزعه من القلب أصعب من الفجوة الأصلية القديمة، ويصير اقتلاعه من النفس أقسى من الاحتياج القديم الذي خلقناه لأجله. فندخل في مرحلة أعظم من الوهم المركب، فنظن أننا نحيا حبنا الحقيقي والأول الذي لا يكرر، وإلا فكيف نحن لا نتمكن من النسيان والتجاوز؟ لم نفطن الحقيقة أننا فقط موهمون بالبدء والنهاية. ففي البداية توهمنا الفراغ العاطفي إعجابا، توهمنا الفراغ العاطفي إعجابا، وفي النهاية توهمنا التعلق والإدمان حبا فقط لأننا لا نستطيع التخلص منه. ومع الوقت تبدأ حياتنا تتعثر أكثر، ونحن نمنع الجميع من الاقتراب منا لأننا مشغولون بما نظنه حبنا المثالي الذي لن يتكرر. كنا نظنها في البداية مجرد مغامرة خافتة، قصة حب التي يحياها غيرنا، فلا يمكن أن نبقى وحيدين والكل من حولنا يحب ويهوى ويرتبط، ولا نفهم أنها ربما تقضي على سلامنا الداخلي ومكتسبات حياتنا وتأسرنا حتى تنهكنا بشدة وتفسد زوايا كوننا الصغير كافة، لأنها لم تؤسس إلا على الوهم لا أكثر. لم نصدق من يخبرنا أننا نقوم بتدجين الوهم وتفريخ الوجع داخل روحنا، نزرع الوهم وعما قليل نحصد الخذلان الذي لن يمكننا احتماله. تلك من مفارقات الهوى أن تظل تبحث عن حبيب يستحق أن تدخله متحف خيباتك الجواني، وتحمله بجولة في سراديب ندوبك وملفات أوجاعك المعلقة بمواضع لم يدخلها أحد قبله، ظن منك أنه سيبددها جميعا فقط ليفاجئك بأنه من يمنحك نصبا تذكاريا لخيبة أضخم تحمل اسمه، ويهديك وجيعتك الأقصى وندبتك الأعمق على الإطلاق. تعتق الانفعالات من أعظم خطايانا تجاه ذواتنا، والتي تؤهلنا دوما للسقوط في فخ المودي والنرجسي، ومعناه أن ندخر انفعالاتنا وعواطفنا نعتقها في الانتظار. ربما كنا لا ننفعل بما يكفي مع الأهل والأصدقاء، ولا نسمح لأنفسنا ببعض الإنجراف في المواطن الآمنة من العلاقات بالإخوة والزملاء. ربما كنا نجعل بيننا وبين المحيطين أسوارا وسدودا، ونضع لافتات بممنوعية الاقتراب، وربما حقل ألغام كلامية عنيفية لمن يتطفل، وأسوارا شائكة من الانعزال الممنهج. ربما نخشى اقترابهم، تتعدد الأسباب لذلك، ولكن تبقى النتيجة واحدة، الخوف المفرط من القرب، فوبيا الحميمية. ربما لتجارب قديمة من الخذلان والوجع أصابتنا بجراحات جعلت مناطق الحميمية منا ملتهبة بشدة، فنحاول حمايتها من المساس. فأين تكمن الخطيئة إذن؟ إذا كنا فقط نحاول حماية أنفسنا. دعني أخبرك أن الإنسان كائن انفعالي بطبعه، فإن قام بتخزين انفعالاته وادخار مشاعره وكبح عواطفه بشكل مفرط ومنع الاقتراب الآمن، فإنه لا بد ولا محالة في لحظة هشاشة ما وفي فرصة سانحة لشخص ما أن يفتح ثقبا في أسوارنا ويدخل، وهذا الشخص لن يكون من أولئك المحيطين أو من ذوي العلاقات الصحية، إنما نتحدث عن من يقتحم القلب كحبيب يتقن فنون الاقتحام ويتمكن من أن يجعلنا نرضخ لهواه ونتنازل عن أسوارنا القديمة وقراراتنا السابقة لأجله ونجعله استثناء لكل قواعدنا. حين تنحل فجأة المكابح الفرامل التي كانت متيبسة فتنطلق محركاتنا، فحينها تنفجر عبوات الانفعال المخزون الملغومة بالمدخرات الشعورية وتنصب عليه عواطفنا التي عتقناها في ممراتنا النفسية الحميمة، بل ربما نكمل معه قصصا خيالية بدأناها في أحلامنا الانعزالية فنصنع معه مجرد تحويل انفعالي ونسميه حبا. وللأسف ربما تعمينا هذه الحالة من انفجار العاطفي عن مساوئه وتواري عنا عيوبه وتعمينا عن استغلاله، يخدعنا شلال الانفعال الجارف المنبعث منا قبل أن يخدعنا كذب الشخص أو وعوده. إننا نشرب كأس الخديعة طواعية بسبب حماقة قديمة وهي الادخار المفرط للمشاعر وعدم التصالح معها وتصريفها في مصارفها الآمنة. إن أولئك المتكتمين الذين يخشون القرب اختيارا ويرفضون الدفء بكل علاقة هم الأكثر قابلية للسقوط عشقا في المؤذي والانجراف نحو خداعه، وفي تلك اللحظة التي تنفتح فيها نحو القلب فجوة يدخل منها المؤذي فيستبيح من مدننا التي غابت عنها شموس الحب طويلا، ويغزو نفوسنا التي تعتقد بها الانفعالات ويستولي على خزائنها كافة ويسرق كنوز العشق المخبأة ويرحل ليتركنا بعده فاقدي الاتزان مصابين بخسارتين وخيبتين لا واحدة. الأولى أننا خسرنا في انتظاره عمق الصلة بالأهل والصحبة وقدرتنا على التواصل وصناعة علاقة حميمية، الثانية أننا خسرنا بوجوده كثيرا من علاقاتنا التي سقطت سهم بالتلاهي عنهم في هواه، ثم خسرنا برحيله ما نظن أننا كسبناه حين خسرناهم فتلبسنا العراء وفقدنا كل خطوط الدعم النفسي. غادة. قد روت يوما غادة قصتها مع زوجها السابق سعيد. هي لم تتخيل كيف استطاعت أخيرا وبعد زواج دام لتسع سنوات أن ترحل. كان ذلك القرار أصعب كثيرا من أن يمكنها اتخاذه رغم كل الإيذاء الذي كانت تحياه، ورغم انتهاك كرامتها كل حين بنزواته ربما بقيت طويلا فقط لأن خوف الوحدة والمجهول كان بعد الرحيل أشد عليها من وجيعة الحياة جواره، فكانت تغفر وتغفر وفي بقعة ما من نفسها كانت فقط تخشى ذلك اللقب المهيب والمرعب في مجتمعات الخوف، لقب مطلقة. الانفصال في بلاد لم تزل تحبو نحو الرقي والمدنية هو بوابة نحو إيذاء مجتمعي فريد من نوعه، بل هي كانت توقن أنها بقرار الرحيل تغلق الباب أمام وغد واحد لتفتح مجموعة من الأبواب يحتشد على عتبتها الأوغاد والانتفاعيون وصائدو الفرص وأرباب الأنانية. ناهيك بأن القانون الكوني قائل بأن الإنسان الذي هو بريء حتى تثبت إدانته هو في حق المطلقة في بعض المواقع من دنيانا مدانة ومذنبة ومجربة حتى تثبت براءتها، كأنها مطالبة على الدوام بأن تحشد أدلة براءتها من فشل زواجها كما تجمع أدلة حسن سيرها بعد الطلاق. لم يزل تعامل الناس في بلادنا مع المطلقة بحذر وتوجس كقنبلة موقوتة أو وباء شديد العدوى، هي ترى ذلك في عيونهم وتستشعره من تهامساتهم. كل تلك الهواجس كانت تقيدها عن أن ترفض هذا الوضع المزري من الانتهاك الدائم لأنوثتها وكرامتها من زوجها. علاقات عابرة كان يقيمها سعيد تتنامى إلى معرفتها كل حين امرأة جديدة بين صورة على هاتفه ومحادثة إلكترونية وطيف أخرى غيرها تستشعره في سيارته، كانت تجلس بموضعها جواره ربما منذ ساعات قليلة. كل مرة تكتشف نزواته يأتيها بين عجرفة الإنكار وبين تلونات الأكاذيب والمراوغات الدائمة، وحينا يأتيها بالاعتذار وإعلان التوبة والاستغفار ووعود بعدم العودة، وحينا يأتيها قائلا أنه مريض بالنساء يحتاج مساعدتها ويداعب أمومتها راجيا أن لا تتخلى عنه وهو الصادق في جلد ذاته والاعتراف بخطيئته، وكل مرة فقط بعض الوقت ثم يعود لنزوة أخرى وهي تتخذ موقفا مؤقتا تغضب قليلا تذهب إلى بيت أبيها تقاطعه تشاهد أقاربه يتوسطون يعتذر تعود فيعود. تلك هي دورة حياتها التي استهلكت شبابها وسلامها النفسي وراحت نومها وأصابها الاكتئاب والأرق. صارت شديدة العصبية تجاه الأولاد دائمة الشرود في أعمالها اليومية تشعر بالخواء والملل دوما، شديدة التوتر متأهبة كأنها لم تعد تحتمل أي شيء، تجاهل دوما لتحضر ابتسامة على حين غفلة من دوام تفكيرها المفرط. فكرت كيف تسربت حياتها منها هكذا، كيف منحته كل شيء حتى لم يعد لديها ما تتكئ عليه. فكرت أن تحصل على عمل أو استشارة صديق أو زيارة طبيب نفسي، بل أتاها يوما ما هاجسا أن تحصل هي الأخرى على علاقة تشعرها أنها لم تزل حية ومرغوبة، ولكن سرعان ما نفضت الهاجس اللئيم عن ذهنها. كنت أجلس بالساعات على أرضية المطبخ أبكي فقط، لا أدري ما أفعل. كادت علاقتي بالله تحتضر. كنت أرفع يدي لله غاضبة، لماذا؟ لقد فعلت كل ما ينبغي ولم يمس عذرية قلبي وروحي وجسدي غيره، وحرصت عمري كله أن أرضيك يا رب، فأين أنت من كل هذا؟ لماذا اكترث أقل ما يعكر رضاه وهو لا يعبأ بما ينهش قلبي؟ لقد سئمت الدعاء له بالهداية والعفة كأنه لا أحد في السماء يسمع أو يهتم. ترى هل أنت من منحته حقا في التعدد وطالبتني بالصبر فقط؟ هل تريد هو أن يمضغ اللذة كل ليلة وأنا أمضغ الصبر والوجع باسم الرضا والحكمة؟ نعم، كانت علاقتي بالله هي الحائط الأخير الذي سقط من جراء ذلك الزواج، فلم يعد من شيء بعدها لأستند عليه، ولما سقط كل شيء عاد كل شيء. فقط حين انهار بنياني بأسره وأصابتني تلك الغضبة من كل شيء، كان هذا هو القاع الذي ينبغي أن أرتطم به لأعلن أن كفى. لا يدري الرجل المؤذي أنه في إيذائه ربما يفتن المرأة في دينها ويمزق كل وصال قديم بربها كانت تعتز به. أرض الإيذاء تحرق كل جميل ولا تبقي على شيء أبدا، وحين أتم الإيذاء حرق كل أراضي الإنكار داخلي، وعلمت أن غضبي تم توجيهه للكيان الخاطئ. كانت حينها انتفاضتي وقررت الرحيل والتعافي، التعافي الذي أعاد بالسهتين روحي وأعاد لي متانة العلاقة بربي، وخرجت من التجربة شخصا أقوى وأثبت انفعالا وأكثر نضجا على مستوى العقل والروح والجسد. تكنيكات الإيذاء في العلاقة المؤذية. اقتباس: المشكلة في معظم الناس أنهم يفكرون بأمنياتهم أو بمخاوفهم بدلا من أن يفكروا بعقولهم. ويل ديورانت. التكنيك الأول: التطابق مع الإسقاط، الإسقاط أو الطرح، وفيه يقوم المؤذي بطرح خصائصه النفسية وعيوبه على الآخر، ويبدأ في إدراكها فيه كما تعرف عليه النظرة الشعبية، اللي فيه يجيب فيك، أو رمتني بدائها وانسلت، أو الكاذب لا يصدق أحدا لأنه يرى الكل كاذبا، أي أنه في محاولة نفسية لا واعية للتعايش مع تشوهاته الداخلية، يبدأ في إلقاء نقائصه على الآخرين ثم يدركها فيهم، ويتعامل من خلال هذا الإدراك المغلوط، بل ويبدأ في التصديق فعلا أن هذا الأمر فيهم لا فيه، وأنه بريء منه، بل يستخدم النرجسي هذا الدفاع النفسي ليتمكن من التحرر من اللوم الذاتي ويرى أنه ليس مختلفا عن الجميع، وأن الكل يفعل ذلك، وأن أفعاله ومعايبه ليست سوى ردة فعل لما وجده لدى المحيطين به أولا. فهو يكذب الآن لأنهم هم من يكذبون أولا، وهو يخون لأنهم لا يستحقون، ولو كانوا بموقعه لفعلوا فعله، وهو يقدم احتياجاته لأن الأنانية استشرت فيهم أولا، بل ربما يأخذ الأمر درجة أعلى ويبدأ في تبرئة نفسه مما أسقطه عليهم، فهم كذبا وهو الصادق النقي. وفي الزواج مثلا يسقط النرجسي أنانيته على زوجته فتصير في عينيه أنانية وتصير في عينيه كاذبة، وهكذا يخبرها متصيدا زلة ما وتصير مراوغة ومتلونة، بل ربما تصير خائنة، ويسقط انعدام ثقته في ذاته وارتعاشته الداخلية وخوفه من الهجر عليها فتصير غير مستحقة للحب، أو قبيحة أو سطحية أو مقصرة في حقه أو غافلة عن شؤونه أو منشغلة بالأولاد عن احتياجاته، وبذلك يحصل على تحرر من شعوره بالتقصير الذاتي عبر إسقاطه، ويحصل أيضا على مبررات متعقدة لنزواته وكذلك مسوغات لدوام انتقاده لها. وهنا تنشأ أزمة أكبر ودرجة عليا من الإيذاء، وهي أن تلك المرأة التي أصبحت تستمد صورتها عن نفسها من علاقتها به تقوم بتعريف نفسها من خلال انتقاداته وإسقاطاته، فيحدث ما نسميه التطابق مع الإسقاط أو الاستدماج، وفيها تصدق الضحية إسقاطات المؤذي وتوافق على اتهاماته وتنقطع حجتها في الدفاع عن نفسها وصورتها أمامه وأمام ذاتها، فتبدأ في التعامل معه بناء على أن هذه الإسقاطات حقيقة واقعة، فهو متفضل بالوجود وهي المقصرة، فتصير خطاياه مبررة وجرائمه معذورة، وتصير زلاتها فجرات لا تغتفر، فيصير مفهوم المرأة عن نفسها مستوردا فقط من إسقاطاته، ولا عجب أن تبدأ في كراهية ذاتها واستقباح مظهرها والشعور بالانهزام المطلق والاحتياج المفرط له، ما يزيد أسرها في فلكه، وعدم إمكان تخيل احتمالات الحياة دونه، قد أصبح في ذهنها هاجس ما الذي يمكن أن تحصل عليه قبيحة ناقصة مثلي أفضل مما هي فيه مع رجل مثله. التكنيك الثاني: اللوم. يضاف للإسقاط استخدامه لدوام إلقاء اللوم على الآخرين عند حدوث أي خلل أو مشكلة فقط ليتنصل من المسؤولية، مثلا مشكلات الأبناء تصبح دوما في نظره نتاجا لتقصير الأم في تربيتهم في أثناء احتراقه لتلبية طلباتهم المادية، ولسانه يردد تلك الجملة الرخيصة المكررة: هذه هي تربيتك، وكل مشكلة مزدوجة الأسباب يركز دوما على نصيبها من الخطأ، ويتناسى نصيبه ينصب لها المشارق من جراء دورها، ويستجد بنفسه ألف مبرر ومحام لإزاحة أثر دوره في المشكلة لتبقى مساحتها وحدها من الدم. فإن لم يجد ممن حوله من يصلح ليكون كبش فداء تعثره ويتحمل اللوم عوضا عنه، عمد حينها إلى الظروف ليستخدمها شماعته ومهربه. يمكنه أن يلوم أي شيء، الظروف السياسية، القدر، الله، الحظ، الأبراج، المكائد والمؤامرات، أي شيء إلا نفسه. تقول إحداهن: كنت بسأل نفسي أنا ليه سكتة وأنا بشوفه كل يوم في علاقة جديدة، وبشوف وعود القديمة بأنها آخر مرة وهو بيكسرها ووعد ورا التاني، بس كانت حتى من نفسي حس أني مقصرة في حقه، وخلاني ببساطة أحس أني شريك في الجريمة دي، وأني ما ينفعش أحكمه طالما أنا اللي بضطره ليها بتقصيري. مهما كنت بقدم كنت دائما بحس اني مش كفايه، واني دائما مشغوله عنه وغرقانه مع الاولاد زي ما كان يشتكي ليا. صدقت فعلا ان ده مبرر كافي لخيانته، فكنت بحس ان مسامحتي ليه مش مغفره له بس، انما بعديها لاني شايفه نفسي مذنبه زيه. واول ما تحررت من شعور الذنب الزائد ده وفهمت انه ده شكل من اشكال الاستغلال، عرفت وقتها ارفض واحط حدود. التكنيك الثالث: التشكيك في ادراكك. التلاعب بإدراكك للأمور حتى التشكيك في قدراتك الذهنية، وربما سلامتك النفسية من التكنيكات التي يستخدمها النرجسيكي زوج أو شريك للسيطرة على شريكته، هو أن يجعلها تتشكك في صحة إدراكها للأمور النفسية وسلامتها العقلية. ما يسمى غازلايتينج، والاسم مشتق من فيلم قديم يحاول فيه الزوج أن يصيب امرأته بالجنون عبر تشكيكه الدائم والممنهج في إدراكاتها للواقع، يجعلك بشكل ما تفقد الثقة في إدراكك للواقع. فمثلا غيرتك هي في نظره نوع من الوسواس غير المنطقي، ومطالبتك له باحترام وجودك عبر وضع حدود للمعاملة مع الجنس الآخر هي انعدام لثقتك بذاتك، وتساؤلاتك عن برنامجه اليومي هي نوع من الهوس، وأفعاله المستغربة قد أخبرك عنها مسبقا ولكن ذاكرتك خانتك كالعادة، وأن شكوكك حول نزوة أخرى هي محض تخيلات وتهيؤات وهلاوس. كان يحاول أن يصبح هو معيارك للإدراك، فلا عقلك ولا حواسك يمكنك التعويل عليها في وجوده. التكنيك الرابع: تكوين رد الفعل. ومن حين الإيذاء الغريبة في العلاقات المؤذية هو أن الغضب والتصيد التلكيك تكون أحيانا محاولة دفاعية لا واعية من المؤذي ضد الاعتراف بالحساسه والاحتياج أحيانا للشخص الآخر، وتكون نوعا من موازنة ظاهرية للافتقاد والضعف الداخلي. فالمؤذي إذا افتقدك وافتقاده يكون افتقادا لدعمك النفساني صورته لا افتقادا لشخصك، وقتها يقابلك باللوم والعتاب، أو تجده في فترات اللقاء التالي متهيجا سريع الاستثارة يتصيد الخطأ ولا يمرر الهفوة. إن وسيلته أحيانا في أن يقول أحتاجك لترميمي أن يقولها أنت لا شيء وبلا قيمة ولا تستحق الحب، أي أنه يصنع رد فعل عكسي لشعوره الحقيقي بالهشاشة عبر إظهار شعور مناقض كالغضب أو العجرفة أو الإهانة أو التجريح. المؤذي والنرجسي حين ينكسر أو يفشل يصب وجيعته وهشاشته صبا على شريكته، وحين يضعف أو تصيبه الضغوط تزداد إساءته، بل إن النرجسي حين تنجرح صورته الداخلية وفي نوبات شدة شعوره بالنقص أو اللاجدوى أو عدم الاكتفاء يتخبط حينها كسبع جريح أو كثور مذبوح، يكيل الصراعات والتشنجات يمنة ويسرى، فلا يمكنك فهمه أو استيعاب سلوكه الذي يبدو دوما لك مبالغا فيه وغريبا وغير منطقي. التكنيك الخامس: دور الشهيد. ومن طرائق الدفاعية النرجسية المكررة هو أن يظهر دوما بمظهر المضحي المعطاء، ويحرص على أن يصدر للعالم هذه الصورة، ويحرص على زرعها في زوجته وأولاده، فهو ببساطة في نظر نفسه، وكما يحرص أن يبدو الزوج المحترق من أجل بيته وأسرته، والذي يرهق نفسه عملا وسعيا وكدا وبذلا لأجل هذه الزوجة المتطلبة التي لا تنتهي طلباتها وأطفالها الذين يقتاتون على جهده ومشقته. ربما هذا ما يمنحه مبررا لغضبه الدائم ونوبات هياجه الحانقة واستيائه الناقد لهم على الدوام، وربما ذلك أيضا ما يمنحه مسوغات كافية لإمضاء نزواته وتبرير علاقات ما خارج الزواج، فهو ببساطة صاحب الاحتياجات التي لا تتمكن زوجته من إشباعها، وهو جندي مجهول في هذه الأسرة من عدم التقدير، وهو الذي لا يفهمه منهم أحد ولا يقدر احتياجاته وأوجاعه وشجونه أحد، وهو الوحيد بينهم حين ينشغل كل منهم عنه بعالمه الخاص. يشعرك أحيانا أنه قد تزوج بالأرملة السوداء التي تقتل زوجها في بداية الزواج وتتغذى على جسده، قد تزوج بذلك الثقب الأسود الذي يلتهم أمواله وطاقته ويتعمد ابتزازه واستنزافه ماديا ونفسيا بلا اكتراث، ويصدق نفسه ويتطابق مع إنكاره للدرجة التي تجعلك تتعاطف معه ومع صدق تعبيره بلا أدنى شك في مظلوميته. تقول إحداهن: قبل ما أجي الجروب هنا كنت مصدقة تماما، أنا كنت البنت اللي ممكن تتعاطف مع راجل متجوز، وتحس بالشفاء تجاه راجل بيقرب منها رغم انه عنده واحدة ست فعليا. ولقيتكم بتقولوا نفس الاسطوانات اللي هو استخدمها معايا. مراتي مش فهماني، مشغولة عني بالاطفال، ومن ساعة ما خلفتهم وهي نسيتني ونسيت نفسها. انا مش بقول انه كان بيكذب، لانه ببساطة كان مصدق نفسه، وانا كنت مصدقة مبرراته اللي خلتنا ندخل العلاقة المشوهة دي، واللي تأذيت فيها انا وزوجته واطفاله عشان هو يتبسط ويلبي احتياجاته. ويتجلى هذا الكرت بشدة في الخلافات الزوجية، وبالأخص حين يتدخل أهل الزوجة نتاجاً لفضيحة بعد إحدى نزواته، ما قد يكسبه أحياناً تعاطف ذويها أنفسهم وتبريرهم للإساءة التي تتعرض لها المرأة في تلك العلاقة. نعم، إن العلاقات المؤذية تحمل تلك المفارقة الغريبة التي يقوم فيها الجاني باتهام الضحية ويضع نفسه في قالب مهضوم الحق والمظلوم والشهيد، تماماً كما تجد المتحرش يدعي المظلومية والضعف أمام تلك المرأة الظالمة التي تحرشت بغرائزه فاضطرته إلى فعلته، بل ودعته إليها حين خرجت من ملابسها تلك فصارت من أمامه هكذا يفعل النرجسي كل صباح. فإن من طرائق المجرم دوما هو أن يلقي اللوم على المجني عليه في الجناية، وتلك طريقة دفاع نفسانية شائعة عنده للغاية. التكنيك السادس، المراوغة والتلاعب. مع المؤذي والنرجسي لا يمكنك أبدا أن تصل للحقيقة، ومحاولات المناقشة المنطقية دوما تبوء بالفشل، وهو ما يسبب الإحباط دوما لكل يد تسعى للإصلاح أو تحسين العلاقة، لأنه ببساطة لا يستخدم أبدا معايير خارجية موحدة للحكم على الأشياء، إنما هو معيار نفسه ومعيار الآخرين. الصواب هو ما رأاه حسنا، والخطأ هو ما خالف منظومة أفكاره. لا يمكنك أن تستخدم رأي اختصاصي أو كتاب أو قاعدة علمية لتجعلها حكما على أفعاله، فهو سيسفه كل شيء وكل أحد ليبقى هو المقياس الوحيد للحكم على الأمور. وإن حدث يوما ما اعترف بخطأ جلي، فلا بد أن يجعل منطلقات هذا الخطأ ومرتكزاته الجوهرية هو خطأك أنت. فأنت دوما أمام النرجسي مخطئ، وإن أخطأ هو فقد أخطأت أنت أيضا، وستنقلب عليك الطاولة ببراعة، وتجد نفسك تقف مدافعا عن فعلك، بل ربما تكون أنت المعتذر في النهاية وهو المتفضل بالصفح والمسامحة. مناقشة المؤذي عبث، ومحاولة إقناع النرجسي العنيد المتسلط بوجهة نظر مغايرة لوجهته بلا جدوى. التكنيك السابع، الحوار أحادي الجانب، الاستهانة بتجربتك. الكلام معه دوما يدور حوله، وإن بدأ حول مشكلة تواجهها أو ضائقة تمر بها، لا بد أن ينتهي الحديث دوما إليه وإلى مواقفه وتجاربه ومشاعره هو. فالحوار معه ببساطة حوار من جهة واحدة، أحادي الاتجاه وأحادي الصفة. ربما هو في البدايات وفي مرحلة قنبلة الهوى وصناعة الذكرى من العلاقة يكون مستمتعا جيدا، ولكنه مع الوقت يبدأ في الاستحواذ على مساحات الحديث كافة ويجبرك على الإنصات وهو بلا شك متحدث جيد، فلا يبدو الأمر اضطراريا أو جبريا، وكلما خرج الحديث عن مركزه استطاع ببراعة أن يعيد نفسه إلى صدارة المشهد. ومع الوقت تجد نفسك في العلاقة هامشيا ثانوي الدور ومجرد تابع، كأن العلاقة تقوم بينه وبينه وأنت تشاهدها من مقصورة المتفرج. يظهر على وجهه الملل وتسعى كلماته دوما لتغيير دفة الحديث إن كان غير متعلق به، مهما كانت أهمية الموضوع للشريك وفدحته في نظره، تجد التسفيه أو الاستهانة أو الإعراض والتلاهي، لأن الأمر لا يعنيه ولا يصب في صورته وتمجيده، ولا يحمل مساحات من مساحات تفعيله، ولا مكانات السيادة وحشد الإعجاب. الحوار دوما ينتهي بالإحباط والخذلان والشعور بالغربة والانفصال، ولسان حاله يقول لست مهتما، انضجي قليلا، الموضوع لا يستحق، فقط لأن الأمر لا يصب في شعوره هو بالاستحقاق. ولكن الوضع يتغير فجأة هناك حين يكون الأمر متعلقا به، فهو الثرثار المهتم بالحديث القادر على البوح المتمرس بالكلمات، تنصب المشاعر صبا بين عباراته، يشرق وجهه وتنفتح تقاسيمه وتتألق ملامحه حين يتعلق الأمر بطقوس التغزل في ذاته أو تقديم قرابين الهوى لحضرته، أو ربما حين يتحدث عن أحد إنجازاته أو يروي أحد مغامراته، وربما حين يشكو أحد تعثراته بحثا عن الدعم لصورته الجريحة. ويحيى الشريك دوما في انتظار هذه اللحظات من دسامة الحوار وعمقه المتعلقة دوما بالمؤذي وحياته، حتى يطور الشريك المرأة مع الوقت وعلى نحو غير واع نمطا حواريا يدور دوما حول النرجسي ويغفل مشاعرها واحتياجاتها وأقاصيصها طمعا في مزيد من الحوار، أي أنها تفكر لاواعية في ذلك الشكل، ما دام الحديث عنه هو يجعله يتحدث وعني يجعله يصمت، فلنتحدث دوما عنه ولنلقي بتجربتي وكياني وراءنا. يتشكل الحوار تدريجيا ليصب دوما في هذه المناطق لا غيرها، وتصبح مساحات شاسعة من مشاعر المرأة وحكاياها موؤودة مدفونة مكتومة قصرا، لأنها لا يؤبه لها حينها. التكنيك الثامن، المؤذي يكذب كلما تحركت شفتاه. نعم، هكذا ودون كثير تعليق هو يكذب دوما، حتى حين لا يكون هناك مبرر للكذب، حتى وهو يقول الصدق هو يقوله بما يكفي من التلون والغرضية ومحاولة التلاعب وإثارة التعاطف مما يؤهله ليكون الكذب الأجمل على الإطلاق. المؤذي غالبا ما يكون متحدثا بارعا أنيق النطق والعبارة وكاذبا ماهرا بامتياز. وأعظم خصائص كذبه والتي تمنحه تلك المهارة أنه يصل لمرحلة تصديق كذباته والتطابق معها والتحقق بها حتى يستحيل فصله عنها، أو هو ينخرط في كذباته، بل ربما يدافع عنها كقضية ورسالة. هو يصدق نفسه تماما حتى وإن تيقن من كل الأدلة التي تناقض كذبه. وتلك الخصيصة بالذات هي ما تجعل التعافي صعبا عليه بشدة، وتجعل المراهنة على تغييره ووعوده ضربا من النزق والحماقة. فلا يمكنك أبدا أن تتحقق من كونه صادقا في وعده الأخير، أم أنه فقط مجرد رقم جديد في عداد كذباته المتفردة مذهلة المذاق. التكنيك التاسع، يستخدم دوما آلية فرق تسد. لكونه يسعى للسيادة دوما وضمان بقائك، فهو يحاول أن يدق معول الفرقة والاختلاف بينك وبين أحبتك وأهلك وأصدقائك. يحاول أن يعزلك عن مصادر دعمك كافة ليدور كونك حوله وحده، ويحاول داخل العلاقات المتداخلة أن تمر كل الصلات بمحوره، كأنه مركز الدائرة التي تمر كل الأقطار الواصلة بين النقطتين على محورها عبره وحده. بل ربما يستخدم هذا الأمر بين زوجته وأطفالها. يحاول أن يكون القرب دوما متعلقا به ويتم عبره وفي وجود واسطته. لذا يحاول دوما أن يحزب الأحبة ويجعل من نفسه واسطة العقد ومناط التواصل ومرتكز المحبة، بحيث يشعر الجميع بأهمية وجوده، فمن دونه ينفرط العقد ويتبعثر الجمع. وهكذا تجده يسعى للتفريق المحسوب وبث التحفظات والاستياءات بين أصدقائه أو أحبته. يتقن الهمز والتلامس بمهارة مستخدما أقنعة النصيحة والتقريب. التكنيك العاشر، الانكفاء النرجسي، وهو وجه عقابي يظهر حين يشعر النرجسي بالجرح الإهانة المتخيلة تسللت إليه من كلمة غير مقصودة أو موقف ربما لا تفطن إليه المرأة ولم تمنحه اهتماما، ولكن وجدت فيه ذات النرجسية الحساسة للنقد والازدراء جرحا ووجعا. وحينها يظهر صمت الغاضب وجها عبوسا حينا، وربما يتصنع قناع لا مبالاة، ولكنه يزيحك ويبعدك، ربما يرهقها في معرفة أسباب تغيره وسبب غضبه. يظن أن من المفترض أن تعرف من تلقاء نفسها، بل ربما تعد عدم ملاحظتها لخطيئتها في حقه خطيئة أخرى وجريمة جديدة. كان التنكر لما يزعل أنه يختفي يتلاعب بخوف الفقد جوايا، يقفل موبايله بالأيام أو ما يردش على رسائلي واتصالاتي، ويسبني يعشش جوايا القلق لحد ما أرجع أتوب وأعتذر أنا أحيانا على أخطاء هو. حينها ينكفئ ويبتعد ويبقى يرفض كل محاولة للقرب، وربما يهجر مؤقتا ويدخل الأمر بعدا دراميا ضخما ويتخذ منحى كارثيا، فهي التي تهينه وتحتقره، وهي التي لا تهتم لأمره ولا تفقه احتياجاته. النرجسي شخص مرهق جدا في إزاحة غضبه وتخفيف زعله ومصالحاته، وإن كان يتقن هو كيف يزيح غضبها ببراعة وسرعة إن أراد، وتلك خصيصة نفسية في تلك العلاقة. فهو شديد الغضب إن تم المساس بذاته المتغطرسة، بطيء العودة لطبيعته بعد الغضب، قاس في خصامه، عنيف في انتقامه وقت الجرح النرجسي، حتى تصبح العلاقة معه متأهبة دوما لئلا تدخل بعفويتها في خطأ يسبب نوبة الغضب النرجسي غير مأمونة العاقبة والعصية على المداومة. رغم كونه قد يسبب جراحا أعمق ويلقي بكلمات أكثر إيذاء بمراحل ولا يحتمل معشرها إن وجهت إليه، ويدهش من غضبة الغاضب حينها ويتهمه بالمبالغة والسطحية والتفاهة. المؤذي والمرأة غير المتاحة. ومن السيناريوهات الشائعة للعلاقات المؤذية هو تلك العلاقة التي تجمع النرجسي أو السايكوباتي بامرأة غير متاحة، بمعنى أن تكون مرتبطة بغيره أو مخطوبة أو متزوجة، أو في حالات أخرى ربما كانت غير ممكنة الاقتران كزوجة أخ أو قريب، أو تقترب من حالة المحارم كأخت زوجته. المهم أنها تلك الحالة بين رجل يهوى العلاقات العابرة التي تحمل تحديات الصيد ويتهرب من الالتزام ويقدم رغباته على واجباته واحتياجاته على التزاماته. فتمنح تلك العلاقة مكسبين عظيمين، الأول هو عدم اضطراره إلى الالتزام، وفي الوقت ذاته عدم اضطراره إلى منح مبررات تنصره وهروبه، كأنه هو المضطر بسبب الظروف والعاشق الممنوع بسبب القدر، وكأنه الذي يعاني ويلات البعاد الاضطراري ويقاسي مقتضيات عدم الإمكان الجبري. فلا سبيل بينهما إلا لتلك الحالة التي تنشأ في الظلام وتتوارى من الانكشاف وتختلس اللذة، وهو يقدم في ذلك كله دراما الوعود الافتراضية ولسان حاله، ويقول في السيناريو المكرر: لو كان بإمكاني لعلمت حبنا للكون. ويغذي المرأة هنا بشعور الضحية ويقنعها ويكرر أنها هي التي تحيا اضطرارا تحت مظلة رجل لا يفهمها ولا يستوعبها، وأن ما بينها وبين المؤذي هو حقها المستساغ، أو على الأقل هو وضع اضطراري لا سبيل سواه. يحاول بهذا أن يرفع عنها شعور الذنب الذي يعكر لقاءاتهما ويفسد أحاديثهما ويضيع عليه لذته، ويحاول أن يزيح عنها إحساسها بالجناية التي ترتكبها بمعايير المجتمع أو الشرع أو الأخلاق، تلك المشاعر السلبية التي من الممكن أن تدفعها للرحيل أو المطالبة بصيغة صحية تحت الضوء ربما تقتضي دفعه للالتزام. وربما كان هو الآخر متزوجا فتمنحه تجديدا لحياته وكسرا لروتينها وتحريكا لراكد انفعالاته كأنها تمنحه دفقة الشباب ثانية. والمكسب الثاني الذي تمنحه هذه العلاقة ضمنيا والذي يجعله منجذبا لها في الأصل هو تلك الممنوعية والتحدي فيها، فكما ذكرنا المؤذي صياد بالطبيعة، والصياد يهوى المطاردة والمناوشة والعدو وراء فريسته، ويزهد السهل المتاح الذي لا يغويه باستنفاد طاقته وحشد مهاراته ويكره كل ما لا يمنحه الإمساك به شعورا بالظفر. كما أنه في هذه العلاقة مع امرأة مرتبطة بغيره كأنه قد غلب في جولة ضمنية هذا الرجل الآخر، وحاز على أحد مقتنياته وسلبه غنيمته الكبرى، قد صاد صيدا ينتمي لغيره فهو صيد على صيد، وبإعلانها الحب له فهي تعلن ضمنيا هزيمة الآخر وسيادة هذا النرجسي أو السايكوباتي وسطوته وعدم قابليته للانهزام، ما يشبع ذلك الزهو الذاتي فيه، ولكنه بلا شك لا يعلن هذا الأمر ولا يعترف بلذة الانتصار تلك إلا داخل نفسه، لا يتهكم على زوجها أو رجلها كما يظهر في الدراما التلفزيونية السخيفة اللاواقعية التي تحاول أن تظهره كشيطان متطرف استجلاما لكراهية المشاهد، إنما في الواقع هو يبدو دوما في صورة المنقذ الذي ينتشيها من الخيبة والعزلة والمخلص الذي ينتزعها من انعدام الاستيعاب ومن وحشية الزوج الجاف. ونجاحه في تكوين تلك الصورة هو فقط ما يؤهله للإبقاء على هذه العلاقة السامة لأطول فترة ممكنة، وتخطير مشاعر الذنب وتسكين مخاوف الاستضاح في نفس المرأة. وأي شيء إذن قد يكون أشهى في مذاقه لدى المؤذي من علاقة مجانية وبالالتزام، وتحوي ضمنيا انتصارا ثنائيا بالحصول على المرأة وبهزيمة رجل آخر ووضعه في قائمة منجزاته ومفاخره الخبيثة. والأهم أن هذه العلاقة بالذات تحمل أعظم الخصائص على الإطلاق، وهي بوابة الفرانة المفتوحة دوما وبلا عناء وبلا عواقب درامية ما بعد الانفصال، ففي لحظة ما يمكنه أن يرتدي قناع التائب والمستفيق ويكرر السيناريو إنما نفعله حبيبتي ليس بصواب، وإنني رغم حب الشديد لك ولمصلحتك أنت مضطر إلى الرحيل، وكأنه في نزوله منقذا ساميا وفي رحيله مضحيا راقيا، لتبدأ مرحلة التمية، رحيل ثم عودة لأنني لم أحتمل غيبتك، ثم رحيل فعودة عند الاحتياج وغياب مصادر الدعم النرجسي الأخرى وهكذا. وتلك المرأة لا يمكنها أن تعترض ولا يمكن أن يكون الفراق كارثيا أو يحمل ضررا له، فهو ببساطة وضمنيا يملك ما لا تملكه، يملك القدرة على إفساد حياتها وسمعتها في لحظة، وربما منحته هي برضاها في عصر الرقميات ما يمنحه مؤثرات ضمنية لترجيح كفته إن حدثت مواجهة أو صراع، فهو ربما يملك صورا أو محادثات ورسائل كفيلة بجعلها تمضغ صمتها وتضيف إلى قائمة خيباتها خيبة جديدة ممزوجة بالأسى واللوم الذاتي، ويجعلها أسيرة للعلاقة ومضطرة إلى قبول العودة خشية الافتضاح. ذلك هو أحد الأشكال المتكررة من العلاقات المؤذية التي تنتهي دوما باضطراب موجع للمرأة لا يمكنها فيه البوح أو الإفصاح، وتظل تحمل سرها الذي يؤرقها. وربما في قصة مكررة أخرى تكون فيها قد تزوجت بمؤذي ثم دخلت علاقة خارج إطار الزواج مع مؤذي آخر، فتمكث توالي قصة خيبتها المركبة تلك بين مؤذيين الأول زوجا والثاني عشيقا. وربما كانت المرأة تخدع نفسها وتوهمها بأنها تنتقم بعلاقاتها تلك مع المؤذي الثاني من حفنة من نزوات زوجها بعدما فنيت منها أعذار المسامحة وطاقة ترقب التغيير وانتظار الإصلاح، وتبرر لذاتها بأن البادئ هو الأظلم، ولكننا لا يمكننا أبدا أن نعفيها من المسؤولية أو نمنحها هنا صفة الضحية ونجردها من سلبيات اقترافاتها تماما، فقد نطقت بنفسها السم متوهمة أنه ترياق للوجع، فإذا به يزيد الجرح تقيحا. هذا إن لم ينتهي الأمر بفضيحة تودي بسمعتها وأسرتها، وغالبا لا تجد المؤذي حاضرا في الأزمة كما وعد، وتواجه الأمر برمته وحيدة كالعادة. ناهيك بانتهاك الصحة النفسية للأبناء، فإنه يصعب بشدة أن يتعافوا من معرفة أن أمهم كانت تخوض علاقة خارج إطار الزواج، وربما يستغلها الأب طيلة أعمالهم في شيطرة صورتها في نظرهم وفي ترجيح كفته في مفاوضات الرحيل والحضانة وصراعات التربية الاضطرارية الممزقة بينهما. تلك علاقة مفخخة تحمل في انفجارها من الشظايا ما لا يمكن حصر ضحاياه في مساحتنا الصغيرة هنا، وبالأحرى لا يمكن الإمساك بالجاني الأصلي أيضاً.